بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الخامس بعد العشرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: الحديث الخامس والعشرون عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. طيب، هذا الحديث أصل عظيم من أصول دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يقتدوا به، فأمرهم بهذا الحديث أن يقتدوا بصفة صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى لهم هم ينظرون. فحفظ الله عز لنا هذا الدين، حفظ الله عز هذا الدين، كل صغير وكبير في دين الله عز محفوظ. وقد ذكرنا مرارا بأن الله خلقنا لعبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن من حكمة الله عز وجل الحكيم أنه لما أمرنا بعبادته بيّن لنا كيف نعبده، ولا يمكن أن يظن بالله عز وجل غير هذا، لأن هذا لا يليق بأحد الناس فضلا يليق بالله عز وجل، أنه يأمر الناس بأمر ثم لا يبين لهم تفاصيل هذا الأمر. فقد أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه، أمر الجن والإنس أن يعبدوه، فكان لزاما من لوازم الحكمة وكمال الحكمة أن يبين لهم كيف يعبدوه. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. احفظوا هذا الأصل العظيم: العبادة لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة لله، أمر أن نعبده وحده لا شريك له، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق حتى يبين لنا كيف نعبده سبحانه وتعالى. ففي الوضوء قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، وقال: أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبوا عذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه، والصحابة رضي الله عنهم لهم علينا بعد الله فضل، حفظوا ما رأوا من النبي عليه الصلاة والسلام وما سمعوا، حفظوا ما رأوا وما سمعوا، ونقلوا ذلك إلى من بعدهم، ومن بعدهم نقل إلى من بعدهم، حتى دون في الكتب، وجاء العلماء هم ورث الأنبياء فميزوا الصحيح من السقيم، ودرسوا أحوال الرجال والرواة فبينوا ما ثبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يثبت، ما كان من دين الله مما أضيف إلى دين الله. فبقي هذا الدين نقيا واضحا، لمن أراد الهدى يستطيع أن يهتدي بتوفيق الله عز وجل. عليك أن تبحث، عليك أن تتفقه، عليك أن تقرأ، عليك أن تسأل. دين الله موجود محفوظ بحفظ الله له. فتجد أهل السنة أهل الحديث هم الوحيدون الذين يتقنون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام باعتمادهم على الآثار، على الروايات، على الأحاديث، على السنن، لاعتمادهم على الأحاديث الصحيحة، لمعرفتهم بالصحيح من السقيم. غيرهم ما تجد، لا عند السياسيين ولا عند الوعاظ الصوفية ولا عند أهل الطرق ولا ما تجد. تجد والله قادة منهم قادة، تجد لا يحسن صلاته، يشار إليه بالبنان وهو لا يعرف يصلي. لكن أهل السنة تجد طالب علم صغير بداية البداية أول ما يطلب العلم تجد علمه التوحيد، علمه العقيدة، علمه السنن، كيف يتوضأ، كيف يصلي. ما تجد هذا إلا عند أهل السنة، عند أهل الحديث. هذا مما ميزهم الله عز وجل به، مما أكرمهم الله عز وجل به. الفضل لله، يقول: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فوفق الله أهل السنة فحفظوا كل صغير وكبير في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وغير صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما نحن بصدده، فقد جمع ودون من القيام إلى السلام. القيام هو قبل التكبير، صح؟ أول أركان الصلاة ماذا؟ القيام، ثم يكبر، يستقبل القبلة ويكبر. فنجد هذه الصلاة محفوظة، حتى موضع البصر أين يكون، حتى وضع الأصابع، حتى وضع اليدين، حتى ماذا يقرأ، حتى السكتات متى سكت، ها، حتى السلام، حتى الإشارة، رفع اليدين، وضع اليدين، وضع الرجلين، وضع الركبين، الركبتين، كل ذلك محفوظ بحمد الله عز وجل. فما علينا إلا أن نقتبس هذا، أن نبحث عن هذا وندين الله عز بذلك، فهذا فضل من الله عز وجل. والله يقول لئن شكرتم لازم، فنحمد الله ونشكر على فضله. طيب، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشيخ قال رحمه الله: هذا الحديث احتوى على 3 جمل، أولها أعظمها الجملة الأولى قوله: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به وكونه بعد دخول الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. طيب، الأذان لغة معنى الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة، وله ألفاظ مخصوصة تعبدية ما يجوز أن نزيد فيها جملة ولا ننقص منها جملة، بل ولا نزيد حتى كلمة. يعني ما يجوز أن يقول إنسان مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأذان، ما يجوز. صحيح، الله وحده لا شريك له، نعم صح، لكن لا يجوز. لازم تقول مثلا: أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أو سيدنا رسول الله، أو صلى الله عليه وسلم في الأذان، لا يجوز. هذه ألفاظ تعبدية تتعبد الله كما جاءت، فهي ألفاظ مخصوصة المقصود منها الإعلام بدخول وقت الصلاة. فمتى يؤذن؟ يؤذن إذا دخل الوقت. يستثنى من ذلك أذان الفجر، فله أذان قبل دخول الوقت للتنبيه، لا سيما لمن إيش نوى الصوم، ولا إيقاظ الناس للصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، يعني صلاة الفجر أذنها بذلك، فكلوا واشربوا، يعني لمن أراد أن يصوم مأذن له أن يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هو أعمى، ها، ما يرقب الفجر، وإنما ينتظر حتى إذا قيل له، فإنه لا ينادي، يعني لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت، يعني قد دخل الصبح. فحينئذ هو الإعلام بدخول الوقت، ووقته متى؟ إذا دخل الوقت بدايته، وبألفاظ مخصوصة، وهو من شعائر الإسلام. يعني تعرف البلد أو القرية أو الحي أن من فيها مسلمون إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان، فلا يجوز تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمرا. نعم. قال رحمه الله: وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين. فرض كفاية يعني يؤذن واحد لأهل الحي، مو كل واحد يؤذن، حتى لو فاتتك الصلاة وقد أذن المؤذن يكفيك أن تقيم الصلاة وتصلي. طبعا الأذان والإقامة من أحكام الرجال، المرأة لا تؤذن ولا تقيم، حتى تصلي في بيتها وحدها لا تؤذن ولا تقيم، حتى لو كانت مسافرة وما سمعت الأذان ولا في أحد بالبلد أذن، هي لا تؤذن ولا تقيم، هذا من خصائص الرجال. طيب، إذن يؤذن واحد على البقية، إذن هو فرض كفاية، لأن الأمر من الشارع إن خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه فهو فرض عين، وإن طلب حصوله فقط بقطع النظر عن الأعيان فهو فرض كفاية. يفيدنا الشيخ هنا ما معنى فرض عين فرض كفاية، يمر علينا كثير فرض عين فرض كفاية. فرض العين نظر الشارع فيه إلى الأعيان، عملوا أو لم يعملوا. الوضوء لازم كل واحد يتوضأ، ما يصير واحد يتوضأ خلاص فلان توضأ يكفيني، لا، أنت توضأ وأنا توضأ وهذا يتوضأ، اسمه فرض عين. فنظر الشارع فيه إيش؟ إلى الأعيان. أما فرض الكفاية فنظر الشارع فيه إلى العمل، هل تم أو لم يتم الأذان، أذن فلان أو فلان أو فلان أو هذا أو ذاك، المهم أنه يحصل الأذان. فما كان نظر الشارع فيه إلى الأعيان ويحاسبون أتوا به أو لم يأتوا به يقال عنه فرض إيش؟ عين. وما كان نظر الشارع فيه إلى العمل، تم أو لم يتم، المهم أن ينجز هذا العمل، فهذا اسمه فرض كفاية. نعم. وهنا قال: فليؤذن لكم أحدكم، وألفاظ الأذان معروفة، وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت متحريا له، لأنه أكبر صيتا، يعني ذو صوت واضح، لأنه المقصود أصلا إعلام الناس وإخبارهم. واحد صوته مبحوح أو ضعيف ها ما يصلح يأذن، خلي واحد يأذن، خاصة لما لم يكن هناك أجهزة تكبير صوت، فأذن واحد له صوت حتى يحصل المقصود. المقصود ما هو؟ إعلام الناس إيش بأن الوقت وقت الصلاة قد دخل. فتضع واحد صوته ضعيف ما ينفع. أمينا حتى ما يتواحي ورط الناس يأذن قبل الوقت، أو الناس تفسك عن الطعام يريدون الصيام أو يريدون الإفطار المغرب، ورجل ما عنده أمانة يضيع الناس وراه، ما يجوز. لو واحد قام وصلى قبل دخول الوقت فصلاته لا لا لا لا تصح فريضة، تقع نافلة. فإذا دخل الوقت وجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يصلي في وقتها. طيب، لأنه أعظم عالما بالوقت متحريا له، لأنه أعظم لحصول المقصود، ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا. والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر، والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت للصلاة، والإقامة الإعلام بالقيام إليها. وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه واستحباب إجابته، وأن يقول المجيب مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعي إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي. طيب، يعني يشرع في فضل كثير، حتى أن المؤذن يشهد له كل من سمعه، وأن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة، وهو ذكر لله عز وجل، الذكر نفسه ذاته هو له فضل عظيم، فهذا يذكر الله لما يؤذن، ففضائله كثيرة. ويشرع لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلم يقول أنه يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم قال لا، إذا قال حي على الصلاة إيش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، وإنما تقتصر على ماذا؟ على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، ما دليل من قال أنك تقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن أو سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. هو قال ماذا؟ حي على الصلاة، فمثل ما أقول حي على الصلاة، وهذا وجيه، قال فقولوا مثل ما أقول. لكن جاء في صحيح مسلم التفصيل، قال إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقولوا أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما قال فقولوا لا حول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا حديث صحيح وصريح. فصار السنة والراجع في هذه المسألة أنك ماذا تقول إذا قال حي على الصلاة؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول إيش؟ حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة، جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. الله أكبر، كم فرطنا فيها، كنز يا أخوان، كنز. الإنسان يحرص على كنز الدنيا، أي كنز يحرص حتى على علاوة ولا زيادة، لو 10 دنانير بالسنة يستاهل فرحان، والله زادوا 10 دنانير نزلت، هذا كنز من الجنة يا أخوان. فالتفريط كثير، الله يعفو عنا. طيب، كنز من كنوز الجنة، يا عبد الله بن قيس، من هذا عبد الله بن قيس؟ يا عبد الله بن قيس، يا عبد الرحمن، من هو عبد الله بن قيس اللي قلناه النبي عليه؟ يا عبد الله بن قيس مشهور بكنيته صحابي اللي هو الله الله اليوم الليلة تعرف، الحمد لله، شفت هاي معلومة جديدة ها؟ من هو عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري، مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري، واضح؟ مثل من مشهور بكنيته الصحابة؟ أبو هريرة رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن بن الصخر على أقوال، لكن الأشهر أبو سعيد الخدري، مالك بن سنان مشهور بأبي سعيد الخدري. فيا عبد الرحمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإن كنز من كنوز الجنة، اللي هو أبو موسى الأشعري. هذه الكلمة العظيمة يفرط فيها كثير من الناس، من حيث إيش؟ من حيث عدم قولها، هذا قلناه، ومن حيث التلفظ بها خطأ، بل بعضهم يتلفظ بها بتلفظ باطل فيقول لا حول الله، لا حول. هذا أتى بنقيض معنى هذه الكلمة. فالكلمة هذه يا أخوان إيش؟ التخلي عن الحول والقوة وإثبات الحول والقوة لله عز وحده أو بالله وحده. لكن إذا قلت لا حول الله نفيت الحول عن من؟ عن الله. مع أن هذه الكلمة إيش معناها؟ لا حول ولا قوة، تنفي الحول والقوة ثم تثبت ذاك الله وحده فتقول إلا بالله. فإذا قلت لا حول، فإذا قال لا حول الله ماذا فعل؟ أتى بنقيض الكلمة. فما يقال لا حول الله، هذا خطأ، خطأ كبير، خطأ يعني باطل. وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه خطأ وباطل ويعطي معنى باطل ما تحصل فيه أجر، مع أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يا عبد الله بن قيس، من عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري. فالذي يقول لا حول الله أتى بمعنى باطل وحرم الأجر. والصحيح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذا الكلام يقول الشيخ أنها استعانة فعلا، ولذلك ناسبت أن تأتي عند حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن حي هذا اسم فعل أمر معناه أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح. فقد يكون إنسان مشغلا أو متعاجزا أو نائما أو مشغولا أو إلى آخره، فهنا يحتاج أن يستعين بحول الله وقوته حتى ينقلب مما هو فيه إلى الصلاة. فناسب أن يقول عندما ينادى حي على الصلاة ها حي الفلاح، أن يستعين بحول الله وقوته متخليا من كل حول وقوة إلا بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الله معانك حتى شايف نفسك متعافي وفاضي وفارغ، لا، إذا الله معانك ترى أنت مخذول. لو كنت إيش ما كنت من الفراغ ومن القوة ومن الذكاء ومن إمكانية وعندك سيارة وعندك وعندك عنده للطريق آمن، لا، كم من إنسان قوي وآمن وعنده وإمكانيات ورياضي ويمشي مسافات ويشيل الحديد لكن ما ينقلب إلى الصلاة، ما وفقه الله. فأنت بحاجة ماسة لا تستغنى لله طرفة عين، فإذاك تستعين به فتقول ها عندما تسمع حي على الصلاة حي الفلاح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الآن لو واحد يفهم هذا المعنى ويؤمن به ويقولها يتفاوت أو يتفوق كثير عن من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عندما يسمع حي على الصلاة، ما أدري إيش المعنى ولا ما المناسبة. سمعت الناس يقولون أن عند حي على الصلاة حي الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن طالب العلم يرفعه الله في الدنيا والآخرة يفهم أن معنى حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة، أقبل على الفلاح، وأنه لا حول له ولا قوة ولا يمكن أن ينقلب إلا دعانه الله. فيقول طبق السنة وآمن بالله واستعان به، فقال عند سماعه المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من إنسان يا أخوان سمع حي على الصلاة الفلاح ما قام، وكم إنسان قام وتأخر، وكم إنسان قام وفاتته الصلاة، وكم وكم وكم. لكن هذا من فضل الله على عباده أن يوفقهم إلى طاعته، فيستعين إنسان بالله عز فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة عرفنا متى تقال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، وعرفنا ما مناسبتها لأن استعانة. طيب ما معناها الحول؟ قيل هو معناه القوة يعني تكرار حول وقوة، وقيل الحول يعني التحول من حالة إلى حالة، فلا لأحد قدرة على التحويل والإعانة إلا الله عز وجل. حتى لو كان سان عنده قدرة وعنده قوة فإنها ضعيفة إن لم يشاء الله عز وجل، بل هو قوته أصلا مستمدة من الله، هو الله الذي قواه، هو الذي أعطاه، فلذلك هو يتخلى عنها ولا يعتمد عليها، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة أيضا هنا في تنبيه مهم جدا نبه عليه بعض أهل العلم، أنها لا تقال عند المصيبة، وإنما يقال عند المصيبة ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يعني كل الناس واقعين فيه إلا ما قل وندر، من تصير مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ لا حول ولا قوة إلا تستعين به على شيء. مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تقول عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله على أنه ذكر، مثل ما تقول سبحان الله والحمد لله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لكن لا على أن هذه المناسبة اللي في وجود المصيبة تقولها، وإنما عند المصائب تقول إنا لله وإنا راجع وإنا لله راجع عند المصيبة، مع أنها السنة، هي السنة ومعناها عظيم. شوف المناسبة، أن الإنسان أصيب وقعت على مصيبة قدر الله عليه، يتوجه إلى الله يقول إنا لله، إنا لله خلقا وملكا وتدبيرا. إيش ماذا أنا؟ من أنا؟ أنا لله، هو الذي خلقني، هو الذي يملكني، هو الذي يدبرني. إن شاء أطال أعمارنا، إن شاء قصرها، إن شاء قبض أرواحنا، إن شاء أرسلها، إن شاء أغنانا، إن شاء أقنانا، إن شاء أضحكنا، إن شاء أبكانا، إن شاء فعل لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يفعل. فما نحن إلا لله وإنا إليه راجعون. شئنا أم أبينا، عاجلا أم آجلا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. توفيت والدة رحمة الله عليها، إحنا أبناء أبناء أموات، أبناء أموات، راحت إحنا جايين وراهم، ما في أحد باقي، والله ما بقي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإن ميت. فلما تقول عندما توفى لك يعني قريب تقول إنا لله راجعون، متفكر متدبر هذا المعنى عجيب، يطمئن قلبك، تهون مصيبتك، يربط الله على قلبك، تحفظ لسانك. أما واحد يجزع ويلعن ويسب وليش وش معنى هذا، ايش في هذا؟ ما في اجر، في ماذا؟ في وزر، في اسم، مثل ما يفعل الرافضه يسبون يلعنون. ايش انا الذين اذا اصابت المصيبه ما قال يلطمون، ايش فيك والله مصيبه، عاشوراء اليوم ضرب سلاسل، هذا ايش المصيبه؟ ما تقرون القران؟ ما يقرأ القران، وان قرأوا لا يفهموا، وان فهموا لا يعملوا به ولا يمتثلوا. وان الامر واضح، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى هذا مش صابت مصيبة، يتذكر المصائب وقعت في التاريخ ويقعد يبكون عليها ويلطمون عليها. معنى معروف أن الإنسان المصيبة تبدأ عليه كبيرة ثم تبدأ تصغر، مصيبة الطب هكذا كبيرة ثم تصغر. لما تسمع خبر وفاة أحد أقربائك العزيزين عليك مصيبة كبيرة، اليوم الثاني تخف، لا والله أول ساعة كبيرة، ثاني ساعة أخف، ثالث ساعة أخف، بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة تذكر والديك ولا الله يرحمه، الله يجمعنا وياه بجنته، الله يجيره من النار، الله. هذا المطلوب المسلم. أما تذكر واحد مقتول قبل 1400 سنة أقعد أبكي عليه؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهو من الحسين رضي الله عنه لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ الرسول هو الأصل، هو الأصل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففضل هؤلاء أصلا من أين؟ من قرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مات، ليش ما تبكون عليه؟ علي بن أبي طالب أفضل من الحسين وهو والده، لما لا تبكون عليه؟ دين مخترع مبتدع طالع إيش يعني، لا أصل له لا أساس له أبدا. وإلا الله يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الروافض والسنة. اليوم الناس تأثروا بعد، قام يفعلون هالأفعال، قام يتباكون بطريقة وقحة، قام يحطون أشرطة، يحطون مش عارف يجيبون قراء بالأجرة في رمضان، ويحط له دعاء طويل عريض، ويغير صوته ويحطنا ها يعني كأنك تلعب رضا، جاب الأدعية وكذا، قام يتبكبك. حتى وجد لبعض منه يكتب كلمة في البيت كاتبها، وعند بعض الأسطر حاط بالفوسفوري هنا بكاء، يعني حين بالبيت ومحضرة، يعني إذا وصلت هذا أبكي عشان أبكيهم. شنو هذا؟ هذا سوالف روافض، هذا سوالف روافض صحيح. بكي يلا بكي بكي، إيش بكي؟ البكاء هذا يعني حالة تعتري الإنسان يبكي مش على كيفه. فالتصنع هذا تسرب من أهل البدع إلى أهل السنة، تسرب من النصارى إلى المسلمين. التصوف وغير التصوف هذا الشيء جاءت من ديانات أخرى، ليست من دين الله عز وجل. علينا أن نتمسك بدين الله الصحيح، الصحيح الذي أرسل الله عز به محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نبحث عن الضلالة، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا الحق عند الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، فكل ما سواه هو ضلال، فلا نستبدل الذي أدنى بالذي هو خير. طيب إذن هذه كلمة الاستعانة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تشرع أن تقولها بلا مناسبة هكذا أنت قاعد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. نعم، يقول يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول الصلاة الإبراهيمية. إذا سمعت النداء فقل كما يقول، إلا إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أي صلاة؟ الصلاة الإبراهيمية. هذه الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان تقرأها سرا، حتى المؤذن اللي أذن ما يقرأها بالصوت، يعني مع الأذان. هذا موجود في بعض بلاد المسلمين، تسرب إلينا في بلادنا في كل سنة الآن في رمضان، خلوا رسمي أذان المغرب على الإفطار، ها يأتون بمؤذن يؤذن، وإذا خلص اللهم رب هذه الدعوة التامة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء بالصوت العالي مع صوت الأذان في مكبر الصوت. هذه بدعة جاءت من بلاد الشام، وبعض الناس متسلط على وسائل الإعلام الدينية هنا في الكويت وقاموا يجيبونها. هذه ما أنزل الله بها من سلطان، موجودة في بلاد الشام، يؤذن مؤذن نفسه إذا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كمل، ها مع الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إيش هذا؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، لكن هل هي من ألفاظ الأذان؟ هل هي من ألفاظ الأذان؟ كلا. إذا قلنا نحن الأذان ألفاظ تعبدية، ما يجوز تقول في الأذان إيش؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يجوز؟ يجوز؟ ما يجوز. ألفاظ تعبدية تأتي بها على السنة. فليس من السنة أن يقال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ مع صيغة الأذان أبدا، وإنما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسك، ثم تقول أيضا اللهم رب هذه الدعوة. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو لنفسه لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. الله أكبر. قل اللهم، اللهم يعني يا الله، قلناها مرارا. رب هنا بدل إيش؟ الله المنادى، فتقول اللهم ربه، مش اللهم ربه، اللهم ربه. رب هذه الدعوة التامة، دعوة التوحيد تامة كاملة، كاملة أكملها الله عز وجل وأرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل بها الدين، ما فيها نقص أبدا. الصلاة القائمة المشروع التي أقيمت وأذن لها، آتي يعني أعطي محمدا مفعول به، أعطي يا رب محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة كل عمل صالح يتوسل به يوصل به إلى رحمة الله وفضله، وهي فضيلة يعني فضلة خير من غيرها. وابعثه مقاما محمودا، المقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى. فإذا قيل لك الشفاعة العظمى ذكرت في القرآن قل نعم، في قوله تعالى في سورة الإسراء إيش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمد عليه. ليس لأحد من خلق الله من البشر إلا لواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن أكون أنا، وهو هو. جاءت في الأحاديث ثم حديث الشفاعة يعتذر عنها آدم عليه السلام، ثم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام. كل من يقول نفسي إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وكل من يذكر له ذنبا إلا عيسى عليه السلام. لكن أيضا يقول اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. يأتي الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول أنا لها. أيضا شفاعته بإذن وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة له خصه الله بها، ومع ذلك ما يشفع إلا بعدما يستأذن لكمال سلطان الله عز وجل وهيمنة الله عز وجل. لا أحد يشفع بين يديه إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صورة استئذانه يسجد لله ويفتح الله عليه من محامد ما لا يحسنه في الدنيا، ثم يأمر الله ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، يشفع لمن الأمم كلها ليبدأ الله بفصل القضاء. لكن أول ما يذكر صلوات ربي وسلامه عليه هذه الأمة، يذكر أمته في البداية أول من بين الأمم كلها، يقول أمتي. شفت حبنا الرسول عليه الصلاة والسلام ويشفع لنا، لازم نحبه، لازم نتمسك بسنته، لازم نذب عنه ونذب عن أزواجه وعن أصحابه وعن دينه وعن عقيدته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خير لنا من والدينا. شوف أعظم فضله وحقه علينا من الوالدين والناس أجمعين، بل حتى يجب علينا أن نقدم أمره حتى على أمور أنفسنا ومحبته على حتى على محبة أنفسنا. فيقول أمتي أمتي، يبعث الله ذاك المقام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى الله عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لماذا نصلي عليه ما دام الله قد صلى عليه؟ يعني حتى لو ما صلينا عليه الله صلى عليه أصلا، لأن إيش لما نصلي عليه نقول اللهم صل على محمد، يعني يا الله صل على محمد، وصلاة الله ثناؤه على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد صلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، صلينا ولا نصلي، فما الفائدة يأمرنا الله بذلك؟ فوائد منها أننا نمتثل أمر الله، نحن نطيع الله عز وجل. صحيح الله مصلي على نبيه كما قال فينا بلايانا، لكننا نحن إذا صلينا امتثلنا أمر الله الذي قال إيش، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومنها أننا نتعبد الله بهذه الصلاة، ومنها أننا نمتثل هذا الأمر لنؤجر عليه. فأنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها كم؟ عشرا. نتقرب الله بهذه العبادة لنا أجر. الله يصلي جل وعلا على من يصلي على رسول الله. ثم أننا إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادت محبته في قلوبنا، تزداد محبة في قلوبنا، وهذا أمر مقصود شرعا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم حتى ننجو من خلق ماذا؟ البخل. فالبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه صلوات ربي وسلام عليه. ثم يدعو لنفسه، هذا موضع دعاء، قال أن موطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها، فإن من مواطن إجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة. نعم. الجملة الثانية، الجملة الثانية قوله وليأمكم أكبركم، فيه وجوب صلاة الجماعة وأن أقلها إمام ومأموم، وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة. طيب قال يأمكم أكبركم، فيه وجوب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة يعني في حكمها أقوال، أشهرها وأقواها وأرجحها أنها واجبة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها بلا عذر. أصلا شرع الأذان وشرعة الإقامة وشرع بناء المساجد، كل هذا من أجل ماذا؟ حتى يجتمع المسلمون ويصلون جماعة. ولماذا بنيت المساجد؟ ولماذا شرع الأذان؟ ولماذا ينادلها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه قط أنه تخلف عن صلاة الجماعة، أو أذن لأحد أن يصلي بلا عذر من الرجال من وجبت عليه الجماعة أبدا، بل ذكر أن من يتخلف عنها أن التخلف عنها من صفات المنافقين. والصحابة كان عندهم الأمر مسلم، يقول ولقد رأيتنا وما مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلا تسمح لنفسك أن تتهاون بشأن الصلاة، لا تسمح. عسى ما تكون نعسان شوي، عسى ما تكون مشغول شوي، عسى ما لا لا لا لا، والله كل يوم يمضي عليك فيه خمس صلوات ترى، وإذا راح اليوم والله ما يرجع. غابت شمس اليوم ترجع؟ لا. غدا في يوم ثاني وفي له واجبات أخرى جديدة. عمرك هذا يذهب ولن يعود، كل وقت له واجبه. لا تتخلف عن الصلاة، لا تسمح لنفسك ولو قطعت ولو قتلت، ما دام العقل ثابتا فالصلاة واجبة، لا تسقط لا عن مريض ولا في حال سفر ولا في حال حرب ولا في حال خوف ولا في حال حر ولا في حال برد، لا تسقط ما دام العقل ثابتا. في عذر تتخلف عن الجماعة فعذرك معك كما يقال، ما في عذر صل جماعة. لا تسمح لنفسك أبدا، دينك صلاتك. تبي تعرف مقدار دينك؟ ها شو عندك من دين؟ انظر في شأن صلاتك، لا تتخلف عنها أبدا يا عبد الله. قال وأن أقلها إمام ومأموم، وأن الأولى بالإمام أقومهم بمقصود الإمام، يعني ليس فقط أنه يقرأ، لأن الكلام هذا عن أقرأهم لكتاب الله، كانوا يقرؤون وكانوا يعملون بما يقرؤون وكانوا يفقهون. لو جاء إنسان لمجرد قراءة وهو لا دين لا أخلاق لا استقامة لا فقه في الصلاة، لا يعرف أحكامها، لا يعرف حكام سجود السهو، لا هذا إيش فائدة؟ فقط يقرأ. لكن المقصود مثل ما كان قراء الصحابة، قراء علماء، أن يفقه الإنسان أحكام الصلاة حتى يعرف إيش كيف يصلي بهم. نعم. قال كما ثبت في الصحيح يا أم القوم. في الصحيح يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما، فإن كانوا متقاربين كما في هذا الحديث كان الأولى منهما أكبرهما، فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب إذا لم يكن للصغير مزيد فضل، لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. الله أكبر. وإذا ترتبت الصلاة بإمام، هذا الترتيب النبوي في الأحقية بالإمامة. الإمامة شأنه عظيم، ليست وظيفة تسابق لها الناس كم يعطونك وكم المكافأة، فيها سكر وما فيها سكن فيها، لا، الإمامة عبادة لله عز وجل. والله يقول في دعاء المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما يؤتم به. تصور لا يكبر أحد المصلين إلا إذا كبر، لو كبر قبله بطلت صلاته، ولا يركع حتى يركع، ولا يعتدل حتى يعتدل، ولا يسلم حتى يسلم. الإمامة شأنه عظيم. فيأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما. هكذا الترتيب. هذا الترتيب مقصود شرعا، لكن لو تقدم من هو أقل قراءة أو أقل أو مثلا أحدث إسلاما أو أحدث هجرة أو أصغر سنا، الصلاة صحيحة. لكن هذا الأولوية ما ذكر في الحديث، وأيضا يلجأ الحديث عند حصول نزاع، كما لو قال واحد طيب أنا أولى فلان ولا فلان، أو تنازع أهل المسجد من أولى، فينظر حينئذ من الأقرأ، من الأكبر، من الأفقه في السنة. واضح؟ يعني يلجأ إليه هذا إيش عند النزاع. يقول كبر كبر، هذا في كل أمر يحصل فيه نزاع فالأولوية تكون للكبير. الكبير يا أخوان في دين الله له شأن، له احترامه، له تقديره. هذا الأمر اليوم قله، اليوم للأسف الشديد الناس ما عاد تعرف كبير ولا تقدر، هذا ما يجوز. بل أن ليس منا من لم يوقر كبيرا. إكرام ذا الشيبة هذا من الإسلام، احترام الكبير. يعني كثير من الناس ما عاد يحترم، كان السابقين والله أقل قراءة من المعاصرين، ومع ذلك كانوا يعرفون قدر الكبير، يعرفون قدر الأمير، يعرفون قدر الوجيه. اليوم الناس لا، قلة أدب، المدرس يضرب ويضحك عليه، الأب كيف يستهزأ به ويعلق عليه، الأمير، الحاكم. الناس السابقين أدركناهم، لا لا لا وانا أبوك عيب أتكلم. اليوم لا، يقول لا عندك إياه، ها اتفل عليه. يقول إيش والله يا إخوان، ناس هكذا اليوم تربية، اتفل عليه. شو اتفل عليه؟ واحد يحدثني بنفسه يقول إنه أمين مستوصف، فجاء الطفل ليه يدخل على الطبيب. عندنا تعليمات الطفل ما يدخل على الطبيب وحده، لازم معه ولي أمره، معه واحد كبير. فقلنا لا، روح جيب بابا ولا ماما وتعال. طفل جاي مع السائق، يقول تمين شوي لا جاي الأبو، ليش ما دخلت الولد؟ وسوى مشكلة حق الكاتب. يقول جيت أنا بصفتي إيش؟ أمين المستوصف. شوف التربية كيف وصلت الحضرة يا أخوان. يقول قلت له يا أخي عندنا إحنا قرار من وزارة الصحة، شوفه معلق، هاي الأدوية ما تصرف للأطفال، قد يسيء استعماله، هذا صالح ولدك وعيال الناس، يمكن تعطيه الدواء هذا عشان ثلاث مرات باليوم يروح يأخذ تعطى مرة واحدة فيسبب له مضاعفة، يعني ضره بدأ لا ينفعه. ومعلوم هذا عند الناس كلها، أن هذا الأطفال كل كم واحد من كم مرة قرينا إيش يبعد عن تناول الأطفال، وهذا ولدك صغير 9 سنوات مثلا ما يصير. فيجي ولي أمره وسلم الدواء ونعلمه شلون نكتب الوصفة لأمه ولا أخوه ولا أخته ولا أبوه، ما يسلم هذا الدواء، هذا قرار وزارة الصحة لصالح المواطنين. قال لا عنيتوني جيت من البيت وكذا، وخلى هذا رجال، أقول عن ولد رجال، يقول طفل صغير أنتوا اللي فيه كل ما فيك. وقلت أنا يأخذ الطفل يرفعه، أدفل عليه، أدفل عليه. يقول ولد تفل عليه طالع، يعني حين أنا قاعد أحمي ولدك وقاعد أعمل بوظيفتي. شنو وظيفتك؟ انك انت والله قرار الوزاره ما تسلم الطفل، وعلى اساس الطفل ما يسيء استعمال. طيب يا اخي تعال تفاهم، ترفع الطفل تقول ادفل، شو يطلع الولد هذا باكر؟ اذا هذه تربيتك تقول ادفل على الناس. طيب هذا موظف محترم امين مستوصف، يعني مو قاعد انت استغفر الله على مدرجات ولا واحد يسب الثاني ولا تشجيع مباراه، لا هذا يا اخي عمل، كيف تدفل على الناس؟ هذه التربيه. يعني هذا أمين مستوصف كم عمره أقل شيء؟ ها أقل شيء ها صح ولا؟ وشوفوا وين كم عمره كم الطفل هذا تروح تقول أتفل عليه؟ إيش التربية هذه؟ من دين الله عز وجل احترام الكبار يا أخوان، من دين الله عز وجل، وهذا من فضل الله علينا. نحن عندنا شيء اسمه عادات وتقاليد، هذا من فضل الله علينا. أنا جلست مع واحد أمريكي اسمه نعيم، يقول إحنا دخلنا الإسلام، إحنا الأمريكان اللي أصلنا زنوج ذوات البشر السمراء، هو يقول لي ما كنا مسلمين فدخلنا الإسلام، يقول ما عندنا أي تاريخ في العادات والتقاليد. يجي الواحد يعني فاضي يقول أنتوا عندكم حتى اللي مش متدين، لكن المجتمع في شيء اسمه رجال ونساء وصغير وكبير واحترام الوالدين وحقوق وبر، حتى المش متدين يعيش هذا، احنا لا جايين هكذا معلقين ما عندنا اي خلفيه. الان احنا نربي اولادنا الجدد ان كذا كذا كذا. فصعوبه الاسلام حتى دخول الاسلام الواحد ما عنده اي تاريخ، ما عنده اي مقومات، ما عنده اي شيء يستند عليه. نحن هالاشياء اللي اقول لكم اياها ليش اذكر الكلام هذا، اننا المفروض نحمد الله ونشكره ونتمسك بما عندنا ايش من هذه المبادئ، احترام الكبير، عطف على الصغير، المرأة مرأة، ها تفزع لها لو قالت لو صرخت ما تعرفها ولا شايف نفسك الا انت تدافع عنها. هذا شيء، هذا شيء محمود ولا مذموم؟ محمود. تعرفه ما تعرفه تفزع له، واحد مغرز، واحد واقف، واحد مصاب، واحد لو يصرخ توقف معه. هذا اشياء محمودة في المجتمع عندنا، فماذا نفعل بها؟ قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني ما كان من عادات حتى في الجاهلية ما دامت هي حميدة يتمسك بها. قال الله خذ العفو وأمر بالعرف. العرف عندنا أن الكبير له احترامه، نحترمه يا أخوان وننمي هذا، سواء تصرفاتنا نحن مع الكبار أو تربيتنا لأولادنا أو أخواننا. بعض الناس إلى اليوم كبر وتجد يتكلم عن حاجات فعلها مع واحد كبير، ضرب مدرس أو حرق سيارته أو كسر كذا وكسر، كان اكسره، كان اطقه، كان ارميه، كان شنو هذا؟ انت توب الى الله عشان الله يبدل سيئاتك حسنات، مو جاي تفتخر انك فعلت هذا الفعل مع المدرس ولا مع فلان. ايش هذا؟ ايش العقليه هذه؟ والله بعض الناس ممكن يفتخر انه ضرب فلان وعمى عينه وكسر ضروسه وخلى وسم بوجهه للحين، لو تروح تشوفه هذا على طاقه يوم صغير. لا يا حبيبي، استغفر ربك وتوب اليه. فالمقصود ان هذه الاشياء ترى من صلب دين الله، أن نحترم الكبار وأن نعطف الصغار وأن نعرف علماءنا قدرهم ونعرف ولاة الأمور قدرهم. الاستهانة بالسلطان هذا إيش؟ ما يجوز شرعا. تعليقات الضحك للناس الطلعة في الواتساب هذا ما يجوز شرعا. تضحك دقيقة ويحاسبك الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تبهوا لهذا ونبهوا الآخرين. طيب كمل. قال وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبر من وراءه، وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده، وينهى عن موافقة. شوف هذا المقصود من الإمام. إمام معناه إيش؟ يؤتم به. اليوم الإمام يقول الله يهوى للسجود، وإلا بعض الناس قد بلغ الأرض قبله، وبعض الأئمة أصلا هو عنده خطأ، هو واقف يقول الله أكبر وتوى حد ما وصل حتى نص المسافة، والناس اللي وراه اسمعوا الله ولا بهم سجد. هذا خطأ من الإمام المأمومين. كان الصحابة لا يحني أحدهم ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. شوف واقفين قيام ما يحني أحد ظهره حتى إذا سجد سجدوا، والحديث إذا سجد فاسجدوا، لا توافقه ولا تسابقه، مسابقة تبطل بها الصلاة وموافقة تكره، والسنة متابعته. إذا ركع واستقر راكعا تركع، إذا اعتدل وقف قائم تقوم، إذا هوى إلى السجود وسجد تسجد. واضح؟ طيب. وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة، وأما مسابقته والتقدم عليه في ركوع أو سجود أو خفض أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة. الله، أمر خطير والله، مبطل للصلاة. انظروا في أحوال المسلمين، كم مساكين يأتي وتعني ويصلي وهو يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام ويعتدل قبل الإمام، هذا خطأ كبير والله يا أخي. نعم. فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير. وقد جاء في الحديث يعني وعيد شديد، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ شوف معنى هذا الحديث التحريم، لا يقول قائل يعني ما عمره سمعنا واحد انقلب وجهه أحمر هو يسابق الإمام. لا، هذا المقصود التحريم والترهيب من هذا الفعل. وبعضهم قال يعني المراد حمار يعني بالغباء، هذا الذي يسابق الإمام ماذا، هل سينصرف قبل الإمام؟ رفع قبله وسدد قبله واعتدل قبله وركع قبله وبالنهاية لن تنصرف، مستعجل. طيب مستعجل، حتى لو مستعجل لن تنصرف من الصلاة إلا إذا سلم الإمام، إذا ما الفائدة من المسابقة هذه؟ فلوجود الغباء في المسابق للإمام والحمار قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. على كل حال هذا حديث أكيد أنه يدل على ماذا؟ على تحريم مسابقة الإمام. نعم. فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يصفوا خلفه ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام والمرأة. هذا يستحب، يعني لو صف عن شمال الصلاة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لكن لم يأمر به، والوجوب يحتاج لماذا؟ إلى أمر. نعم. والمرأة خلف الرجل أو الرجال تقف وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة، وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته. وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة في الصلاة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الإتمام. نعم، يعني أيضا المأموم عليه مسؤولية. صحيح بعض الأئمة هو يخطئ، بعضهم يعني يسجد بطيئا ويكبره قائم، تسمع تكبيره بمكبر الصوت الله أكبر ورايح بلط إلى السجود، الناس مسجد مليان سيسابقونه، هو اللي تسبب. وبعضهم يمطط بالتكبيرات، كل واحدة يعطيها صوت آخر، واحدة طويلة الله أكبر، واحدة الله أكبر، والأخيرة الله أكبر. إيش يحصل عند المصلين؟ إيش يحصل عند المصلين؟ يعتمدون على الصوت، ما يدري وين أبي ركعة. هذا اللي الله أكبر معنى رايح السجود، هذا اللي الله معنى الأخيرة، حتى لما أقول ركعة الأخيرة وإلا الناس جلسوا على التشهد الأخير. وين كنت؟ كان ماذا الإمام قال الله. هذا خطأ، ليس من السنة أبدا. الشيخ الثمين نبعها كل تكبيرات بصوت واحد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لما يسلم. يقول بعض الناس يحصل له خربط، يقول يتعودون. يقول أنه كان مع أهل بلده، يقول الشيخ مع أهل البلد الله أكبر، قال حتى زارني زائر فقال انظر هذا من السنة. لو كان هذا من السنة هذا شيء زائد لجاءت العديث أن هذا طول هذا قصره، لكن لأن لم يرد فالأصل نعيش ثم كبر ثم كبر، كل تكبيرات واحدة. حدث معنا كنا في عنيزة القصيم، صلينا صلاة العصر، الإمام ممن يمطط ركعة الثانية تشهد الأول صلاة العصر قال هكذا الله أكبر، كلنا احنا في الصف صف كامل مطهب عشان نسوي سلم، كان نسلم لأن كل يخاف المأموم يقول سبحان الله يطلع هو غلط، يشك بنفسه ان انا كنت ساهي، الإمام هو اولا المفروض مركز بالصلاة والمأمومين كلهم ساكتين، ايش معنى انا ظهرني انا اللي سهيت، وهذا الإمام خلاهم يسهون شككهم لما قال ايش الله أكبر. هذا انا مصلي معهم، لما سلم الإمام لفتنا البعض كنا باقي ركعتين، قال أي والله صح، قام قلنا لا ترى باقي ركعتين، قام وجاب ركعتين. اليوم الثاني صلاة العصر وأنا مصلي معهم كان يعمل نفس الحركة الله أكبر، كان إحنا بعد الله شكينا، كل واحد خايف يتكلم، سلم السلام عليكم سلمنا، قلنا والله كنا باقي ركعتين، أي والله باقي ركعتين، مخالفة السنة يا أخوان، من أين لك هذا الله أكبر؟ يعني الإمام أيضا عليه مسؤولية. بعض الأئمة سريع جدا، بعض الناس يا أخي كبير بالسن، بعضهم بطيء، بعضهم ما خلص قراءته، خاصة ركعة الثالثة الرابعة تجده ولا كبر ركع وذاك ما خلص الفاتحة، ثلاثة أرباع المصلين ما خلص الفاتحة، بعضهم يعتدل الناس ما زال ركوع اعتدل ولا الله أكبر سجد، ما يمكن المأموم أن يتابع إمامه حتى يصلي جماعة معه. فهذه أمور يجب مراعاتها. التخفيف، بعض الناس يطول بالقراءة الصلاة إن منكم منفرين، وبعضهم يخل فلا بد من إتمام بلا إخلال. وقفنا على الجملة الثالثة صح؟ قال رحمه الله: الجملة الثالثة وهي الأولى في هذا الحديث قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، كما فعل ذلك في الحج حيث يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. فعل مثل ذلك ماذا فيه؟ في الوضوء، توضأ ثم قال: من توضأ نحوه وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث به نفسه وفر له ما تقدم منه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته بالقول والفعل، بالقول والفعل، ويعلم أيضا بالتقرير، لأن عليه الصلاة والسلام إذا أقر شيئا فهو من الشرع، فهو من الشرع. فهنا صلى لهم وهم ينظر إليه، وقال: إنما فعلت ذلك تعلم صلاتي، صلى على المنبر هم ينظرون. وهنا صلى لهم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال الله عز في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة ناويا الصلاة المعنية بقلبه ويقول: الله أكبر. طيب، يعني كون يستكمل العبد جميع الشروط الصلاة دليل على ماذا؟ على أن الشرط يسبق العمل، يسبق العبادة ويستمر معها. أما الذي تقوم عليه العبادة يقال عنه إيش؟ الركن. فبعد ما استكمل الشروط، مسلم عاقل مميز ودخل الوقت وأزال النجس ورفع الحدث وستر العورة ودخل الوقت واستقبل القبلة، كل هذا إيش؟ كلها شروط. ثم يبدأ بالصلاة اللي أول أركانها القيام. نعم. يقول بعد ما يقوم، يقول: الله أكبر. الله أكبر هذا تسمى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذا قال الله أكبر حرمت عليه أمور كانت جائزة قبل أن يكبر، كالكلام والأكل والشرب والالتفات ونحو ذلك والضحك، فتسمى تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها. هنا ننبه على مسائل في تكبير الإحرام، منها أن المصلي إذا جاء متأخرا وقد وجد الإمام راكعا فلا يجزئ أن يكبر تكبيرة انتقال للركوع، وإنما يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ليعقد الصلاة. فلو أن شخصا ما كبر للركوع ولم يقصد بالتكبير تكبير إيش؟ الإحرام أو تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد صلاته. لكن لو كبر تكبيرة الإحرام وركع فيها تجزئه، والأفضل أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يكبر وينتقل إلى الركوع. ومن المسائل أيضا متعلقة أنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ التعبدي، أن يقول الله أكبر، فلو استبدله بلفظ آخر ولو كان شرعيا ما أجزأه، كما لو قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله أو قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كل ذاك لا تنعقد. كما لا تنعقد بكلمة نحو هذه الكلمة من حيث المعنى، كما لو قال الله أعظم أو الله أجل أو الله أكرم، أيضا لا تنعقد ولا تصح إلا أن يأتي بلفظ التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكبر، إذا قمت الصلاة فكبر. وما أثر عنه قطع عليه الصلاة والسلام أنه استبدل التكبير لا بذكر آخر ولا بمعنى آخر، وإنما يقول الله أكبر. أيضا المسائل المتعلقة أنه لابد أن يأتي بهذا اللفظ، يأتي به يعني صحيحا كما هو. إن كثيرا من المسلمين ماذا يقول؟ الله أكبر، فيضع حرف الواو بين الله وبين أكبر، فيعطف أكبر على الله، الله أكبر، صار أكبر معطوف على الله. والحق أن أكبر هنا خبر لله، الله مبتدأ أكبر خبر، فيخبر الله عز عن نفسه بأنه أكبر، واضح؟ فيقال الله أكبر، الله مبتدأ أكبر خبر، وليس عاطف معطوف بحرف الواو فيقول كثير من الناس الله أكبر. حتى في الكلام العادي يقول الله أكبر عليك، ها هذا خطأ. المفروض يقول إيش؟ الله أكبر، يعني الهاء عليها ضمة، الله أكبر، ليس الله أكبر وإنما الله أكبر. بعض الناس قد يقول الله أكبر، وهذا خاص بالأذان، يقول الله أكبر أكبر، هذا خطأ. قيل معناها الطبول أكبر، هي ليست أكبر، هي إيش؟ أكبر، واضح؟ هي أكبر وليس أكبر. بعض الناس يقول الله أكبر، هذا صار استفهام، معنى هل الله أكبر؟ الله أكبر، مثل ما قال الله عز وجل، يعني الله خير، يعني هل الله خير أم ما تشركون؟ الله، هذا استفهام غير إيش؟ الله أكبر، اختلف المعنى. إذن لابد أن نتنبه لهذا فتقول الله أكبر، وهو ركن من أركان الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها. وهو أي ركن؟ الركن الثاني. الركن الأول ما هو؟ القيام، ثم كما يقال القيام مع القدرة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. ثم يستفتح ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات والتعوذات. ثم يستفتح ويتعوذ، يستفتح يعني يطلب دعاء من أدعية الاستفتاح، وقد جمع جملة منها أو ربما استقصاها ما استطاع على ذاك سبيله الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب صلاة النبي، ومن أشهرها أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا في مسلم الأول، في البخاري ومسلم. المهم لا نريد أن نقف على شرح الاستفتاحات، ولكن هذا الاستفتاح مستحب إن قاله فهذا أكمل، وإن لم يقل فصلاته صحيحة، فهو لا يبلغ درجة الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله، بل أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال بأبي وأمي أنت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله قول، وإنما هو كان يقول، فاستفسر من أبو هريرة فقال أقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا. والوجوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما أمر ولكن كان يفعل، فدل على أن أدعية الاستفتاح هي أدعية إيش؟ مستحبة في الصلاة، والأولى بالمسلم أن ينوع بينها لأمرين اثنين، الأمر هو حتى يصيب السنة، هذا السنة وهذا السنة وهذا السنة، إذا كان يحفظ ثلاثة أو اثنين على الأقل يعني يصيب السنة، ثانيا حتى لا يتكلم بكلام يعتاده دون أن يتدبر ماذا يقول، إذا حفظ واحد قال كما يقال أوتوماتيكيا هكذا ما يشعر ماذا يقول، لكن إذا حفظ أكثر من ذكر أكثر من دعاء استفتاح تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، حينئذ سيستحضر وهو يفكر ماذا أقول، هذا الاستفتاح أو هذا أو هذا، فيحصل له من الخشوع الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة. يتعوذ يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يريد أن يقرأ القرآن، وقد قال الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء في السنة أن تقول أعوذ بالله إيش؟ السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طيب أيضا جاء في السنة أن تقول من همزه ونفخه ونفثه، يعني يستعيذ بالله عز وجل من همز الشيطان ونفخه ونفثه، ثم يقول يعني يقرأ. هل استعاذة هذه بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة أو يكفيه أن يقول في الركعة الأولى؟ بعضهم يقول في كل ركعة، لأنك تفصل بين القراءة بأذكار وركوع وسجود ها، فتنفصل القراءة، فإذا جئت تقرأ الركعة الثانية تستعيذ بالله مرة ثانية. بعضهم يقول الصلاة جملة واحدة فيكفي أنك تستعيذ بالله في الركعة الأولى. طيب ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب وبين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع مكبرا. طيب الشيخ يقول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن البسملة إيش ليست من الفاتح، لأن قال أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ الفاتح، وهي مسألة خلافية طويلة. الأرجح كما أشار الشيخ، لأن البسملة ليست من الفاتح، وإنما هي آية مستقلة أنزل الله تكون فاتحة للسور وفاصلة بين سورة وسورة حتى يعرف الواحد أنه انتقل أو انتهى من سورة ودخل في سورة. والدليل أن الله عز وجل يقول في حديث القدسي الذي رواه مسلم في الصحيح يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سألني عبدي ولعبدي ما سأل. نلاحظ هنا في كل جملة إذا قال قال الله، إذا قال العبد قال الله، لكن لم يأتيش إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله وكذا. فلو كانت البسملة من الفاتحة لجاء فيها ما جاء في بقية الآيات أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله، لكن لم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله. ثم أنه لما قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ما تنقسم حينئذ نصفين إلا إذا اعتبرنا البسملة ليست آية من الفاتحة، لأن إيش راح تكون ثلاث آيات للعبد وثلاث آيات للرب، أو ثلاث آيات للرب وثلاث آيات للعبد، وآية بيني وبين عبدي يقول الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هاي ثلاث آيات لله عز وجل، إياك نعبد إياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، شوف صير سبع آيات، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هاي ثلاث آيات قال إيش سألنا عبدي ولعبدي ما سأل. ما تنقسم حينئذ هذه القسمة إلا إذا اعتبرنا البسملة ليست، قولوا معي، آية من سورة الفاتحة. وبالمناسبة ما معنى هذا بيني وبين عبدي؟ قال لأنه يقول في قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة لله والعون من الله للعبد، فصار هذا بيني وبين عبدي، لأن العبد يعبد الله، العبد ماذا؟ يعبد الله، فهذا لله والعون من الله للعبد، فقال هذا بيني وبين عبد، فمن العبد عبادة الله عز وجل ومن الله العون للعبد، فقال هذا بيني وبين عبدي والله أعلم. طيب يقول أيضا يعني أن الآيات لن تكون متناسبة في الطول والقصر ما لم نعتبر البسملة ليست من سورة الفاتحة. أيضا مما يؤيد أن البسملة ليست من سورة الفاتحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان أظن وعلي كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كان يستفتحون الصلاة إيش بالحمد لله رب العالمين، فلما أعطيت هذا الحكم بالذات البسملة لا يجهر بها ويجهر بالفاتحة دل على أنها ليست من الفاتحة، وإلا لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يجهرون ها ببسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني إيش معنى البسملة لا يجهرون بها لا يقرون إلا الحمد لله رب العالمين؟ فمما يعني يستأنس به في تأييد القول على أن البسملة ليست من سورة الفاتحة موجودة في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم واحد، هذه مصاحف مطبوعة كانت في السابق أصلا ما في، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب المصحف أصلا، ثم كتبت المصاحف بداية في زمن أبي بكر، ثم جمعت المصاحف في زمن عثمان وسمي إيش الرسم العثماني، إلى اليوم في بعض المصاحف القديمة الرسم المخطوطة، رأيت بعض حتى مطبوع يعني إيش مصحف بدون ترقيم آيات، بل ما كانت اللغة العربية مرقمة ولا منقطة ولا مضبوطة بالشكل، فهذه كلها أشياء اجتهد فيها العلماء، فمنهم من جعل البسملة آية فقال بسم الله الرحمن الرحيم وضع إيش رقم واحد، فهذا لا اعتبار له، والأرجح كما ذكرنا أن البسملة آية مستقلة وليست آية من سورة الفاتحة. طيب أيضا نقول ما الفرق بين البسملة والتسمية؟ البسملة اصطلاح لبسم الله الرحمن الرحيم، هذا اسمه ماذا؟ البسملة، أما التسمية هو قول بسم الله، التسمية على الطعام، التسمية على الوضوء معناها قول بسم الله، التسمية على الذبيحة معناها إيش؟ تقول بسم الله، أما البسملة فهذه اصطلاح إيش؟ يعني لي بسم الله الرحمن الرحيم، مثل حوقلة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الحمد لله وهكذا. طيب يقول ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج يعني ناقصة غير تامة. فلا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. وهذه في حق من؟ في حق الإمام وفي حق المنفرد. واختلفوا في حق المأموم هل يقرأها ولا يقرأها. مذاهب العلماء على أن المأموم منهم من قال يقرأها سواء كان الإمام قد جهر بها أو لم يجهر بها يقرأها مطلقا. وهذا عند الشافعية، إذا ما قرأها صلاته باطلة، المأموم لابد أن يقرأها في السرية والجهرية. عند الحنابلة وعند الإمام أحمد أنه إذا قرأها بطلت صلاته، الإمام يتحملها، لكن في الجهرية. عند أبي حنيفة ما تقرأ لا في الجهرية ولا في السرية، حتى في السرية كبر الظهر يسكت ما يقرأ المأموم. عند مالك يقرأها في السرية ولا يقرأها في الجهرية، لكن إيش عند الإمام أحمد أن ما يقرأها في الجهرية وإن قرأها بطلت صلاته. لكن الإمام مالك ما يقول تبطل الصلاة، يقول إيش فيما أذكر هكذا المذاهب. المهم أن بعض الناس يقول ما المخرج إذا ما قرأناها ونحن مأمومون بطل صلاتنا على قول الشافعي أو الشافعي، وإذا قرأناها بطلت الصلاة على قول الإمام أحمد. فالمخرج من هذا أن تكون أنت الإمام، ما يصير كل الناس أئمة، صعب هذه. والصحيح أن صلاتك ما تبطل إذا اقتنعت بأحد القولين فصلاتك صحيحة، حتى عند من يعتبر أنها باطلة عنده هو باطلة لكن صلاتك صحيحة. أكثر مشايخنا على أنها تقرأ، والشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول إذا لم تستطع أن تقرأها بعد الإمام ولم يدع الإمام يعني فترة سكوت للقراءة فقرأها مع الإمام. إذا قال الحمد لله رب العالمين قل أنت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قل أنت الرحمن الرحيم، وهكذا تقرأها مع الإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قال نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بفاتحة الكتاب. وأما قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذا يستثنى منه قراءة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن أن يقرأوا خلف الإمام، قال إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. نعم. يقول يقرأ سورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب وبين ذلك في بقية الصلوات. بالنسبة لما يقرأ في الصلاة سوى الفاتحة كله مستحب حتى في الجهرية، ليس من القراءة شيء من القرآن في الصلاة واجب إلا الفاتحة، وأما ما بقي ذلك فهو ما تيسر، هذا إيش أخوان مستحب. مستحب أن تقرأ مع الفاتحة، ومستحب أن تكون في صلاة الفجر قراءة طويلة. وقد سمى الله عز وجل صلاة الفجر قرآنا فقال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر. وكان هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب، وهذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بالأعراف في المغرب، هذا على سبيل الندرة، لكن الغالب أنه يقرأ من قصار السور. القصار والطوال والمفصل، يعني المفصل عن كثير الفواصل وهو يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، والمفصل أيضا فيه طوال المفصل وإيش أوسط المفصل وفيه قصار المفصل. الطوال من قاف إلى عمة طوال المفصل، والأوسط من عمة إلى سبح، ثم من سبح إلى القرآن، هذا قصار المفصل. هذا على الأغلب أنه يصلي بقصار المفصل في صلاة المغرب. أيهما أفضل يقرأ ما تيسر شيء من القرآن جزء من القرآن من أوسط القرآن ولن يقرأ سورة كاملة؟ الأفضل يقرأ سورة كاملة، والأفضل يكون من المفصل، وهذا كما أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك حتى أن المأموم يعني يعرف متى يتأمل متى ستقف. أما لو قرأ من المطول ما يدري هل يقرأ، هل سيقف بعد ربعين أو ثلاثة أو أربعة، لكن لو قرأ من المفصل فغاية ما سيقرأ أنه سيتمم السورة. يقول وبين ذاك في بقية الصلوات، بقية الصلوات ماذا؟ يعني الظهر والعصر والعشاء، لكن ماذا يفعل في صلاة الظهر؟ يجعلها أطول من صلاة العصر، هذه السنة، ويجعل أول ركعتين أطول من ثاني ركعتين، إذن الظهر كلها أطول من العصر، وأول الصلاة أطول من آخر الصلاة. نعم. ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه كل ركعة، وعند تكبيرة الإحرام وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية ويقول سبحان ربي العظيم مرة واجبة. لحظة هذا. طيب يقول ثم يركع مكبرا تسمى تكبيرة انتقال. وتكبيرة انتقال يا أخوان واجبة, واجبة يجب أن تقول الله أكبر ما تنتقل صامتا. من الأخطاء التي تقع أن بعض الناس حتى بعض الأئمة يكبر وهو قائم يقول الله أكبر بعدين يركع. اللي يحصل إنه إيش؟ إذا كبر وقائم بعض المأمومين ربما ركع قبله ومسابقة الإمام تبطل الصلاة. ثم أن السنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين كان يكبر مع كل خفض ظرف مع. فماذا يفعل حينئذ المصلي؟ يكبر وهو ذاهب إلى الركوع مع. بعضهم أيضا يركع صائمتا إذا استوى راكعا قال الله أكبر سبحان ربي العظيم فيجعل التكبير من ها من أذكار الركوع. والتكبير ليس من أذكار الركوع وإنما التكبير للانتقال. لا بأس أن تبدأ بالتكبير وتنتهي به وأنت راكع كما لا بأس أن تبدأ به وأنت قائم وتنتهي. لكنك تقول الله أكبر وأنت قائم لحد ما ركعت هذا خطأ. أو تركع أنت صامت فإذا استويت راكعا قلت الله أكبر سبحان ربي العظيم هذا خطأ. وإنما تقول الله أكبر مع كل خفض ورفع. طيب رافعا يديه حذو منكبيه هذا الرفع الثاني في الصلاة. ورفع اليدين غير التكبير. التكبير هو إيش؟ قول الله أكبر. تكبير الإحرام ركن وبقية التكبيرات واجبة. وأما رفع اليدين فرفع اليدين لا علاقة لا يسمى تكبير. رفع اليدين رفع اليدين تكبير قول الله أكبر. فنجد أن في كل خفض ورفع يقول الله أكبر إلا باعتدال من الركوع. بينما رفع اليدين فقط في أربعة مواضع. الموضع الأول ها عند تكبيرة الإحرام فهذا الموضع الأول. والسنة أن يرفع ثم يكبر أو يرفع مع التكبير أو يرفع بعد التكبير هذا كله سنة. ولو نوعت بذلك تصيب السنة. فمثلا تقول إيش الله أكبر بعدين ترفع أو ترفع بعدين تقول الله أكبر أو مع الرفع تقول الله أكبر كل هذا جائز وكله سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للرفع اليدين ترفعهما مبسوطة الأصابع ما تقبضهما تبسطها وليست مضمومة ولا مفرج بين الأصابع لأنه ما ثبت لا ضم ولا تفريج. إذن يقع الأصل وأن تكون كالمعتاد فيجعل الكف باطن الكف اتجاه القبلة ويرفع حذو منكبيه أو حذو أذنيه. قد يكون هذا السنة وهذا السنة وقد يكون بعض روى أنه حذو المنكبين يعني هو بين هذا وهذا بين المنكبين والأذنين. ماذا يفعل بإبهامه؟ ها يمس شحمة الأذنين كما علموا في المدارس إحنا صغار هذا لا أصل له. ها إحنا بولا متوسط ها طق هذا طق هذا هذا ما طلع ماله أصل ما في شيء اسمه إيش تمسح شحمة أذنيك في إبهامك لا وإنما حذوة المنكبين أو حذوة الأذنين واضح. طيب لما ترفعهما وتضعهما تضعهما على صدرك في أصح الأقوال وتضع اليمين على الشمال وهذه سنة يعني لو ما وضعت صلاتك صحيحة لكن الأكمل أن تضع اليمين على الشمال. أين تضعهما؟ على الصدر ليس على النحر وليس على السرة كما في بعض المذاهب لأحاديث ضعيف وإنما على الصدر أول يعني القفص الصدري. الوضع كيف يكون؟ باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرزق والساعد وتضعهما على الصدر. أو يعني صورة ثانية من السنة أيضا تقبض الساعد تقبض الساعد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة لا تضع على خاصرتك هذا يفعله بعض الناس تجدهم مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. طيب بالنسبة يقول رافعا يديه حذوا من كبيه في الركوع وفي رفعه منه كل ركعة صار هذه ثلاث مواضع تكبيرة الإحرام يرفع يرفع للركوع يرفع بعد الاعتدال من الركوع. إذا ركع فإنه يسوي بين ظهره ورقبته ورأسه لا يصوب ولا يخفض وإنما يساوي بين الظهر والرقبة الرأس. واضح؟ طبعا بعض الناس قد يكون يركع يعني ركوع الكسلان فينحني قليلا، هذا ليس بركوع. وبعض يبالغ حتى يكاد أن رأسه يكون بين ساقين، هذا أيضا غلط وإنما يساوي. بالنسبة وضع اليدين في الركوع كالقابض على الركبتين، يركع إيش كالقابض، يضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ويسوي بين ظهره ورأسه ورقبته. كذلك الرفع يأتي بعد التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين للقيام إلى قام الركعة الثالثة. الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى أنه إذا اعتدى القام للثالثة رفع، لا وهو جالس التشهد ينتهي من التشهد الأول يرفع ويقوم. جاء أثر ابن عمر في ذلك، وهذا ظاهر الحديث، قال وإذا قام للثالثة رفع. الذي يقول يرفع وهو جالس وهو بالتشهد بعد ما يتشهد يرفع بعد أن يقوم، تأول حديث إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم، مثل إذا دخل الخلاء قال اللهم أعوذ بخبث الخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل. مثل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني شنو؟ إذا قرأت انتهيت تستعيد ولا قبل؟ إذا المعنى وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ. فقال رفع يديه، قال يعني إيش؟ إذا أراد أن يقوم للثالثة رفع يديه. لكن جاء أثر عن ابن عمر أظن أو غيره أنه يرفع إذا قام، وظهر حديث إذا قام. ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ماذا يقول؟ يقول هذا مقابل الرفع الأول في بداية الصلاة. شفت وين الرفع الأول؟ مع تكبيرة الإحرام. وهذا في الحقيقة هو القسم الثاني من الصلاة، حتى في أحكامها في شيء من التفاوت بين القسم الأول والثاني. إيش التفاوت فيه؟ منها الجهر، في أول ركعتين قراءة جهرية بخلاف آخر ركعتين، وفي أول ركعتين الفاتحة وقراءة سورة، وليس كذلك في آخر ركعتين، الغالب الاكتفاء بالفاتحة. وبعد من حيث القصر والطول بين تفاوت ولا لا، أول ركعتين أطول من آخر ركعتين. فنلاحظ أن الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية قسم ثاني. فحينئذ هذا الرفع بعد القيام من التشهد الأول هو هو مقابل، يأتي مقابل الرفع الأول في بداية الصلاة، فناسب أن يكون بعد ما يعتدل يرفع، وليس وهو بعد ما ينتهي التشهد يقول الله أكبر يرفع. طيب يقول قام التشهد الأول على الصحيح في الصلاة ربع وثلاثين. ويقول إيش يقول يا جابر؟ ساكين قرأتها؟ قرأها عادل تهجاه وهي قدامك، فتح عينك عادل قرأها. إيش يقول؟ ويقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي، صح؟ سبحان ربي، لا تقول سبحان ربي العظيم. كأني سمعتك تقول سبحان ربي العظيم إمام مسجد وكذا، ولا وبعد يمني يعني لو كويتي تد الكويتي على قد حال، بس يمني الإيمان يماني. لماذا ما يقال سبحان ربي العظيم؟ يختلف المعنى. إذا قلت سبحان رب العظيم، رب العظيم صار مضاف ومضاف إليه، صار مضاف ومضاف إليه، كما تقول مثلا عبد الله، العبد غير الله، عبد الرحمن، بيت زيد، سيارة عمرو، هذا مضاف مضاف إليه. لكن هل هنا مضاف مضاف إليه رب رب هي رب العظيم ولا ربي العظيم؟ ربي العظيم، سبحان ربي، ايش وصف الرب هنا؟ انه عظيم، وليس سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم صار مضاف مضاف اليه، كما قال رب الكعبه، صح؟ الكعبه غير الله، لكن العظيم هو من؟ هو الرب، ليس شيء اخر. فلا يقال سبحان رب العظيم ولا يقال سبحان رب الاعلى، وانما يقال سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. نعم، يقول سبحان ربي العظيم مره واحده، هذا اقل شيء، وهذا الذكر واجب، والأكمل أن يقولها ثلاثة، والأكمل أن يبلغ بها إلى عشر مرات، ولو زاد أو انقص المهم ما يقل عن واحد أقل شيء. ولو قال سبحان ربي العظيم وبحمده فحسن، لأنها ثبت في السنة أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. كذلك في أذكار أخرى كان يقول مثلا سبوح قدوس أبو الملائكة الروح، مثلا يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. والركوع موضع تعظيم الرب، والسجود موضع دعاء، لكن البخاري بوب بإيش؟ بأن باب الدعاء في الركوع، فأتى إيش في سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه معلوم ومقرر أن التعظيم في الركوع، لكن أتى هنا نبه إلى أن ويكون الدعاء، ويكون هنا حينئذ الدعاء هذا على سبيل القلة في هذا الدعاء الذي ورد، والأصل أن أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء. يقول مرة واحدة واجبة، نعم. وأقل الكمال، وأقل الكمال 3 مرات فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى، ها واضح. شوف واحد ساجد يضع جبهته في الأرض، أشرف ما في جسده جبهته يضع في الأرض، ويذكر الله عز وجل الذي اسمه الأعلى. الله من أسمائه العلي ومن أسمائه الأعلى، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، فهو جل وعلا هو الأعلى من كل شيء. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك المأموم، إلا أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد على 7 أعضاء. على 7 أعضاء. طيب، يقول ثم يرفع رأسه قائلا، هل يقول بعد ما يعتدل ولا يقول وهو رافع؟ ها يقول وهو رافع، يعني بعض الناس حتى أما تدبين حتى في مكبر الصوت يرفع صامت، وإذا اعتدل قال إيش؟ سمع الله لمن حمده. لا، ليس موضوعه، وأين موضعه؟ مع الاتقال، وهو رافع يقول سمع الله حمده. لا بأس أن يبدأ بسمع وهو راكع وينتبه وهو قائم، لكن ما هو راكع يقول سمع الله وحمده هو ما زال في الركوع، يجعله كأنه من أذكار الركوع، ولا يجعله إيش كأنه من أذكار الاعتدال يقول سمع الله وحمده، وإنما وهو رافع. هذا من؟ هذا الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. الشيخ يقول أما المأموم فيكتفي بماذا؟ يقول ربنا لك الحمد، وهذا قول ذكره الشيخ. القول الثاني أن حتى المأموم يجمع بين التسميع والتحميد. ما معنى التسميع؟ سمع الله لمن حمده. ما معنى التحميد؟ ربنا ولك الحمد. الشيخ يقول أن الإمام والمنفرد هو الذي يقول سمع الله لمن حمده، وإذا اعتدى يقول ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد. قالوا لماذا؟ لماذا المأموم يكتفي بربنا ولك الحمد؟ لماذا ما يجمع بين التسميع والتحميد؟ لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، حديث صحيح وصريح، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا طيب، هذا الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد، إذا أخذتم بظاهر هذا الحديث إذن والإمام يكتفي بالتسميع، وهل تقولون بأن الإمام يكتفي بالتسميع ولا الإمام تسمحون له أن يجمع بين بين التسميع والتحميد؟ إيش رأيكم، يجمع ولا يجمع الإمام؟ يجمع. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد، والمأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد لهذا الحديث. طيب، هذا الحديث ظاهره، إن كان ظاهره كما أنه يدل على أن المأموم يكتفي بالتحميد، أيضا ظاهره يدل على أن الإمام يكتفي التسميع، وأنت تقول لا، الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. طيب، هذا الحديث ظاهره فقط إيش يسمع، لماذا أذنتم للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد وحرمتم المأموم من التسميع وقلتوا أنه يقتصر على التحميد؟ هذا الحديث، هذا الحديث إذا جعلتموه دالا على أن المأموم، تواضح معي كلام ولا لا، إذا جعلتموه أن المأموم يقتصر على التحميد فظاهره أن الإمام يقتصر على التسميع. قال طيب، إذا من أين لك أن يجمع؟ اتفقنا بأن الإمام يجمع، صح الإمام يجمع، لكن من أين لك أن يجمع المأموم؟ قال المأموم يجمع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ماذا يقولون في حال صمت الإمام لنقتدي به، ما نعرف ماذا يقول الإمام ساكت، لأنه أصلا التحميد يقوله سرا ولا جهرا، الإمام يقوله سرا، فأخبرنا فيما يسر به الإمام أن نقول نحن إيش ربنا وك الحمد. ولم يقصد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يقتصر المأموم على التحميد دون التسميع. لو جعلتم المأموم مقتصر على التسميع على التحميد دون التسميع لهذا الحديث، إذا الحديث يدل على أن الإمام يقتصر على التسميع دون التحميد. أما أنكم تقولون بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، إذا والمأموم من حقه أن يجمع بين التسميع والتحميد. إذا لماذا قال فإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أما سمع الله من حمده فيجهر بها ونقتدي به، لكن لا اعتدل يصمت يقول سرا ربنا ولك الحمد. فكأنه يقول فيما يسره بالإمام فأنت تقولوا، لأن ما نقدر نقتدي به بما أنه إيش قد أسر، فما أسر فيه أن نقول ربنا ولك الحمد. تعقدتم ولا واضح الكلام؟ الحمد لله. وأيضا قالوا لأن الصلاة ليس فيها يعني ركن بلا ذكر، تتبعها من أول إلى آخرها ما تجد إيش أصلا الصلاة شرعت للذكر. قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها. وقال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله اللي في الصلاة أكبر، أكبر ما فيها. فما في شيء في الصلاة، ما في موضع في الصلاة ما في ذكر. فلو قلتم أن المأموم يرفع صامت فجعلتم هذا الركن وهو الاعتدال من الركوع بلا ذكر في حق المأموم، لكن لو قلنا له يجمع بين التسميع والتحميد صار على ما هو عليه أن كل أركان الصلاة كلها إيش مشغولة بالذكر. طيب من حيث المعنى ما معنى سمع الله لمن حمده؟ سمع يعني استجاب، لأن السماع يأتي بمعنى الاستجابة. إنك سميع الدعاء يعني إنك مجيب الدعاء، وهذا ما زلنا نستعمله في كلام الله. فلان أنت ما تسمع النصيحة، أنا قلت لك بس أنت ما تسمع. سمعت ما تسمع، هل يعني أصم ما يوصل الصوت؟ سمعت ما تسمع النصيحة يعني ما تستجيب، أنت ما تسمع الكلام، أنا قلت لك بس أنت اللي ما سمعت. ها هو سمع الكلام يعني أدرك الصوت، لكن ما استجاب له، ما طبق النصيحة، فيقال عنه ما سمع. فلان اذهب الفلان وصحه تراه يسمع، سمعت يسمع يعني أنه ما ليس بأصم، ولا يسمع يعني يستجيب، يعني يستجيب. فلذلك هنا سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. فلما يقول استجاب الله لمن حمده يقول إيش ربنا ولك الحمد. صيغ هذه التحميد أن يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد بدون واو، أو يقول ربنا اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل ذلك وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو هذا هنا يعني الصيغة الواجبة، لو قال أكملها استحبابا يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا حسن. لو قال من السماء ومن الأرض ومن الأماش التمشين بعد وكل لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن، لكن هذا كله إيش مستحب يعني. نعم كمل. ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء، القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، والجبهة كلها بالجر، والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، ثم يرفع مكبرا. لحظة شوي، الآن هنا الهوى إلى السجود. لازم نعلم أن الاعتدال من الركوع ركن. الاعتدال، هل نتصور أحد ما يعتدل؟ نعم نتصور، لو أن إنسان ركع ومن الركوع مباشرة ذهب للسجود، هذا ترك ماذا؟ ركن الاعتدال. وبعضهم العجلة قد لا يعتدل اعتدال كاملا، يرفع قليل من الركوع ويذهب ويسجد، هذا بطلت صلاته، ترك ركنا أو يرجع ويأتي به. فالركوع ركن والاعتدال منه ركن حتى يرجع كل مفصل مكانه، ثم يهوي للسجود. وجاءت من المسألة الخلافية المشهورة، إذا هوى للسجود هل يقدم يديه ولا ركبتيه؟ هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه؟ هذه فيها أكثر من حديث. الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا حديث صحيح وصريح، إذا سدد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا حديث صحيح وله شاهد من حديث ابن عمر. حديث ابن عمر نافع مولى ابن عمر يحكي ما رأاه عن ابن عمر، يقول انه رأيت ابن عمر يصلي فإذا سجد وضع يديه قبل ركبته، وهذا ذكر البخاري معلقا في صحيح، يعني في التراجم ليس لم يسقه بسنده، وهو حديث صحيح. وجاء عند البيهقي أيضا بأن ابن عمر كان يرفع هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبته ويقول هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. يخالفه ماذا؟ يخالفه حديث وائل بن حجر يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول وائل بن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. فحديث أبي هريرة يحكي ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل بن حجر يحكي ماذا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. من حيث الصحة حديث أبي هريرة أصح وأرجح، كما أنه له شاهد يشهد له، ومعنى الشاهد يعني حديث آخر بنفس بالمعنى نفسه، حيث المعنى يوافق المعنى الأول. فحديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة وفيه أنه وضع يديه، يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صار الآن الوارد في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بوضع اليدين، وهو أرجح من حديث وائل بن حجر الذي يحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام وضع ركبتيه. فمن هنا رجح بعض العلم من المحدثين وضع اليدين قبل الركبتين، وقالوا أيضا هناك أدلة تدل على هذا، منها قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين قول الله عز وجل خروا سجدا، خروا سجدا، قالوا خروا سجدا لا يقع عنه خر إلا إذا إيش هوى إلى السجود بيدي، ماذا يقالنا إلا وضع ركبته؟ يقال جثى على ركبته، جثى على ركبته. هنا إيش قال؟ خروا خروا سجدا، ولم يقل إيش جثوا على ركبهم. فلما قال خروا سجدا دل على أن السجود يكون بوضع اليدين لا بوضع ركبتين. من قال أنه يضع الركبتين، يضع الركبتين، قال لأن البعير إذا جاء يسجد وضع يديه قبل ركبته، قال لا بالعكس، البعير يضع ماذا؟ ركبته. أصلا البعير واقف على أربع، على يديه ورجله، على يديه ورجله، فإذا جاء يبرك ماذا يفعل؟ يضع ركبته. البعير أصلا ماشي على أربع، واضع أصلا هو ماشي واضع يديه على على الأرض، فإذا جاء يبرك ماذا يفعل؟ أضع ركبتيه. ابن القيم ايش يقول؟ قل طيب وضع ركبتيه، ركبة البعير ليست في يديه، في رجليه. فردوا عليه قال لا، كل العرب، كل لسان العرب، كل القواميس يقولون أن ذوات الأربع ركبها أين؟ في أيديها. ولو رجعت إلى مادة ركبة الراء والكاف والباء في القواميس تجد يقول ينصون على هذا، أن ركب ذوات الأربع في يديها، والبعير من ذوات الأربع فركبوا أين؟ في يديها. سراقة بن مالك الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله ثم أسلم في الهجرة، لما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام إيش يحكي سراقة؟ يقول فساخت يدي فرسي إلى ركبتي، راحت في الأرض، ساخت إيش يدي فرسي اليدين إلى أين؟ إلى ركبتيها. وهذا سراقة بن مالك، فعبر عن ماذا؟ عن الركبتين في يدي، في يدي الفرس، فذوات الأربع يديها ركبها في يديها، وهكذا البعير، فإن ركبه إلى يومنا هذا أهل الإبل يسمون ما في المفصل اللي في اليدين يسمون الركبة وليس اللي في الرجلين. فإذا هنا الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ابن القيم وغير ابن القيم الذين قالوا لا يضع ركبتين قبل اليدين، طيب هذا الحديث صحيح وصريح، قال هذا حصل قلب عند الراوي، الراوي جاء إيش؟ جاء يروي الحديث فيقول فليضع ركبتيه قبل يديه، فانقلب عليه فراح عبر بالخطأ فقال إيش؟ فليضع يديه قبل ركبته، ولا الأصل المحفوظ على النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ ما كذا يقوله أنه قال وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن لعل أحد الرواة انقلب على الحديث فبدأ أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، انقلب فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، عرفت معنى انقلب؟ مشهور في حديث حديث مقلوب أيضا مشهور جدا هو في صحيح مسلم بخلاف الثابت المحفوظ في صحيح البخاري في السبعة الذين ظلم الله في ظله يوم لا ظل له ظله. المحفوظ ماذا؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. ها المحفوظ ما هو المحفوظ؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. المحفوظ المحفوظ أنا قاعد أتكلم عن المحفوظ مش المقلوب. أعيد الآن حديث المحفوظ. ألا أقول المحفوظ؟ المحفوظ يا أخي اسمعني. الحديث المحفوظ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا المحفوظ جاء في صحيح مسلم مقلوب. كيف؟ قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ما هو المحفوظ اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فجاء أحد الرواة انقلب عليه فقال إيش؟ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا مقلوب. يعني في ناس يقول يعني مع الرهبة أحيانا يقلب الكلام صح؟ يقال أن امرأة دخلت على عمر فأرادت تقول إيش؟ أرادت أن تقول غفر الله لك يا أبا حفص. فقالت إيش؟ حفص الله حفصك الله يا أبا غفر. ها ارتبكت من هيبة عمر. ها المهم أحيانا واحد يحصل له ارتباك. بعض الناس يدخل يعز الناس يقول مبروكين مبروكين مثل ما هم ارتبك. أي ويعني يحصل ارتباك. فالمهم أن بعض الرواة قد يحصل له فممكن أن هذا انقلب عليه. هذا من يقول؟ الذي رجح وضع الركبتين قبل اليدين. يقول حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول لا مقلوب على الراوي فيريد أن يقول فليضع ركبتيه على يديه فقال فليضع يديه على ركبتيه. قالوا لا ما هو دليلك إلا مقلوب. كل ما جيت حديث قلبته حتى يوافق مذهب وهو حديث صحيح ولو شاهد حديث ابن عمر فما وافقوا على ماذا؟ على هذين الأمرين. الأمر الأول خالفوكم ونازعوكم في كون ركب ذوات الأربع في رجليها. قال لا بل في يديها. واللي يقول في في في في رجليها مخطئ وإن كان من القيم. والأمر الثالث قالوا فيه قال لا الحديث محفوظ ما في دليل يدل على أنه مقلوب كما زعمتم. فأصروا على الناس وضع اليدين قبل الركبتين لهذا الحديث الصحيح الصريح ولأن له شاهد من حديث ابن عمر. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ماذا يقول؟ ها ماذا يقول؟ وضع الركبتين قبل اليد. وهذا البحث طويل وواضح وهو يخالف ابن القيم على أن ركب ذوات الأربع في رجليها. قال لا صح ركب ذوات الأربع في يديها هذا صحيح. لكن يقول من حيث المعنى ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ولا قال على ما يبرك البعير؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كما. لم يقل على. لو قال على أنا معكم. لو قال على لقلنا ها يضع يديه قبل ركبتيه. لكن ما قال على قال كما. فلما قال كما يعني أراد الصورة يعني الشاملة الظاهرة للبعير. فالصورة الشاملة لظهر البعير فإنه يضع مقدمة بدنه قبل مؤخرته. كيف يبرك البعير؟ كيف يبرك البعير؟ ها أول شيء تحت بعدين بالخلف. فيقول أنت وضعت يديك راح تكون كما كالبعير لكن لو وضعت ركبتيك ما تكون كالبعير. عرفتم؟ هو يقول نعم الحديث أبي هريرة صاحب الحديث وابن حجر وذوات الأربع ركبها في يديها ليس في رجليها كما يقول ابن القيم. ولكن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها كما ولم يقول على. هذا الذي يستدل الشيخ الثمين أنه قال كما ولم يقول على. في حديث في صحيح البخاري عن بعض الصحابة ابن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد يقول الراوي لم يحني أحدنا ظهره حتى يستتم أو حتى يستقر أو نحو ذلك ساجدا. قال ما معنى لم يحني أحدنا ظهره؟ يعني معنى هذا أن الصحابة ماذا يفعلون؟ يضعون أيديهم لأن الذي يضع ركبتيه فإنه لا يحني ظهره ينزل. فهو الراوي يقول بأن لم يحني أحدنا ظهره يعني أنهم يبقون قياما حتى إذا سجد بعد ذلك يحنون ظهورهم إلى السجود. فمعنى هذا أنهم يضعون أيديهم قبل أرجلهم. هذا قال في بعض المحدثين يعني رجحوا هذه الروايات وهذه الأحاديث فقالوا بأن السجود الصحيح أنك تضع يديك قبل ركبتيك والله تعالى أعلم. المهم هذه المسألة كما تشاهدون مسألة طويلة ومختلف فيها، ولا ينبغي التشدد بها. بعض قال يعني تتقي الأرض بيدك أحسن، ربما لو وضعت ركبتيك تقع على شيء يجرحك أو يصيبك، فوضع اليدين هذا أيسر وحتى تتقي الأرض. وبعض قال لا، هذا بالترتيب أحسن، فهي تنزل ركبتيك بعدين يعني جزءك السفلي ثم العلوي. وأقوال، كل واحد يرجح قول، لكن كما فصلت لكم بما شاء الله لي أن أفصل لكم به. طيب، ثم يقول سنة طولنا، تبون نكتفي؟ نكتفي. طيب وصلنا إيش؟ طيب خلينا نكمل بس السجود، نكمل السجود. يقول أنه يسجد على 7 أعضاء. جاء في صحيح البخاري حديث ابن عباس المشهور قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار إلى أنفه، فدل على أن الجبهة والأنف هذا يعتبر إيش؟ عظم، عظم واحد. طيب احسن. وعلى اليدين هذا الثالث والرابع، والركبتين الرابع الخامس، وأطراف القدمين السادس السابع. هذه 7 أعظم، 7 أعظم على الجبهة وأشار الأنف، حديث هكذا. واليدين نسبة اليدين تضعهما باتجاه القبلة مفرجة الأصابع، ليست مضمومة، لأن لو كانت مضمومة هذا عمل زائد، لا جاء في الحديث مضمومة، ما قال مضمومة، هي على الأصل مبسوطة، عفوا، لا تفرجها، تفرج أتبعد من فيما بينها، خليها كالمعتاد، لا تضمها ولا تفرجها، إنما تكون مبسوطة ومتوجه الأصابع إلى القبلة. الركبتين واضح، طبعا واحد ما يقدر يسجد إلا يمكن ركبتيه. الذي يقع فيه الخطأ أن بعض الناس يمكن أنفه دون جبهته، وبعضهم جبهته دون أنفه، لا، المفروض ماذا؟ الجبهة والأنف. أيضا بعض الناس يرفع رجليه قدمين خليهم بالهواء، وبعضهم يضع واحدة فوق الأخرى، فيكون هذا يسجل على 6 أعظم ليست 7، فما ترفع الاثنتين ولا ترفع واحدة أو تضع واحدة، وإنما تمكن الاثنتين إيش في الأرض. يقول ويسجد على 7 أعضاء، القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنهما من الأرض ويجافيهما، يعني لا يضم جسده بحيث يكون الفخذ على البطن، ها، كأنه منكمش. أيضا لا ينبسط كأنه منبطح، بعض الناس يسجد السجود طويل فكأنه شوي يصير منبطح، لا، هذا ليس بالسجود، لا ينكمش فيلصق الفخذين بالبطن، ولا ينبطح وكأن ليس بساجد وإنما يسجد باعتدال. طيب يقول ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، وذلك إذا إيش وضع مرفق في الأرض، فيكون بساط الكلب لا يرفع، ما استطاع، إذا كان في صاد جمع ما يستطيع يرفع له شيء يسير، لكن ما يلصق إيش المرفق في الأرض، فيكون بساط الكلب. قال ثم يرفع مكبرا، قال رحمه الله ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني. الحمد لله، أهل السنة خاصة للحديث هم الذين يعتنون بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما تركوا صغيرة ولا كبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكروها، حتى السنن التي تصح الصلاة بدونها ولكن بها أكمل. والغريب في الأمر أن كثير من الناس مع أنها سنن فيها أجر عظيم ولا تكلف شيئا إلا أنه لا يحرص عليه، مثل ما في الجلسة بين السجدتين والافتراش والتورك، ماذا يكلفك؟ تجالس جالس، اجلس على السنة، لك في ذاك أجر عظيم ويحصل لك الخشوع، كما ذكرنا سابقا أن من أسباب الخشوع هو إيش؟ امتثال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاته كل شيء، جلوسه، قال ثم يرفع مكبرا، تقدم معنا أن السنة التكبير مع كل خفض ورفع، ما تكبر وأنت هاوي للسجود في السجود فتجعل كأن التكبير من أذكار السجود، ولا تكبر وأنت ذاهب للركوع في الركوع فتجعل كأن التكبير من أذكار الركوع، كما أنك لا تعتدل صامتا فإذا اعتدت قل سمع الله الحمد، وإنما سمع الحمد إيش مع الاعتدال. هذا كثير من الناس يخل بهذا الأمر. الأكثر الإخلال أين؟ لما ترفع من السجود إلى الجلوس، هذه إيش يعني يسيرة جدا، فقد يرفع بعض الناس وهو صامت وإذا جلس قال الله أكبر، فيجعل كأن التكبير من الأذكار التي إيش بين بين السجدة. لا هذا خطأ. حديث أبي هريرة في الصحيحين كان يكبر مع كل خفض ورفع، مع فأول ما ترفع من السجود تقرأ الله أكبر، ما تكبر وأنت ساجد الله أكبر بعدين ترفع، ولا ترفع وأنت صامت فإذا جلست تقول الله أكبر، وإن مع رفعك تقول الله أكبر. انتبهتم لهذا؟ لا بأس يعني آخر التكبير تكبره وقد جلست، يعني قلت الله وجلست أكبر لا بأس، لكن أن ترفع وأنت صامت وإذا جلست قلت الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي لا، أو تكبر وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى تقول الله أكبر بعدين ترفع تجلس لا، وإنما مع رفعك من السجود إلى الجلوس تقول الله أكبر، هذه السنة. طيب يقول ثم يرفع مكبر ويجلس مفترشا، الجلوس في جلسة الصلاة فيها جلسة افتراش وجلسة تورك، افتراش وتورك. افتراش سمي افتراش لماذا؟ لأن الجالس يفرش رجله اليسرى قدمه اليسرى ويجلس عليه فسمي افتراش. التورك يجلس على وركه فيخرج قدمه اليسرى أسفل ساق اليمنى فيجلس على وركه فيقال عنه إيش سمي توركا. إذا جلس على قدمه اليسرى يسمي إيش افتراش. من أين أخذ؟ لأنه فرش رجل اليسرى وجلس عليها كأنها فرش يجلس عليه. طيب وذلك يقول ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، يكون عن جنبه ينصبها خليها واقفة على أصابعها موجها أصابعها إلى القبلة إن استطاع. والصلاة جلوسها كله افتراش، كله يعني في أكثر من جلسة صح، اللي هي الجلسة بين السجدتين والجلسة للتشهد الأول والجلسة للتشهد الأخير إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد، إلا والصلاة كله جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير. لما قال في التشهد الأخير إشارة إلى ماذا؟ إلى الصلاة ذات التشهدين في أول وفي أخير. إذا كانت الصلاة ذات تشهدين فالتشهد الأخير هو الذي يكون فيه إيش ماذا يا أخوان؟ فيه اللي هو التورك. قال إلا في التشهد الأخير فإنه ينبغي له أن يتورك، وهذا أيضا الاستحباب. كيف يتورك؟ قال فيقعد على الأرض على وركه ويخرج رجله اليسرى عن يمينه يعني تحت ساقه الأيمن، هذا هو إيش التورك. هذا مع أنه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من فوائده أن الداخل المتأخر يعرف هل الإمام والمصلون في التشهد الأول أو في الثاني، يدرك كيف من جلستهم. طيب يقول ويقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ربي ولا ربي فيها ياء ولا بدنيا؟ بدنيا لأنه مكتوبة قدامكم بدنيا، لكن ما الفرق بين الياء وبدنيا؟ أحيانا تقرأ في القرآن أحيانا تحفظ القرآن، القرآن مرة في ربي ومرة في ربي، متى تقرأها كذا متى تقرأها كذا؟ أفضل قاعد تسمع قاعد تحفظ، عطنا قاعدة نفهمها، متى ربي بالياء ومتى ربي. إذا قال القائل ربي في موضع ربي زاد حرف خاصة ويقرأ القرآن صح، وضع ماذا؟ حرف الياء، ما يجوز يتعمد عند قوله تعالى ربي يجعلها ربي فيها ياء، زاد حرفا والحرف هذا له معنى. الحرف هذا الياء اسمه ياء المتكلم، إذا الإنسان يتكلم وينسب الشيء لنفسه فإنه يأتي بحرف الياء، كما تقول كتابي بيتي سيارتي رسولي ابني، هذه ياء المتكلم. فإذا كان المتكلم يضيف الرب إلى نفسه فإنه يقول ربي، إن الله شنو ربي صح، إن الله ربي، هذه اسمها ياء المتكلم. أما إذا كان ينادي الله عز وجل بالدعاء فإنه يقول إيش ربي، اغفر لي ولوالدي، ربي زدني علما. متى يأتي بالياء؟ هذا اسمه ياء الإضافة المتكلم. إذا أردت أن تضيف الله إلى نفس الرب إلى نفسك تقول إن الله ربي، إن محمد صلى الله عليه وسلم إيش رسولي، إن فلان أخي، واضح؟ أما إذا أردت أن تنادي الله في الدعاء تقول له إيش ربي، مثل ربي وربي قومي، تترك القرآن مرة قومي ومرات مرة قومي. إذا أراد أن ينادي قومه وإيش يقول لهم؟ قال يا قومي، يناديهم يا قومي، مثل يا ربي. إذا أراد أن ينسب القوم نفسه ماذا يقول؟ هؤلاء إيش قومي. في فرق الآن بين ربي وربي ولا ما في فرق؟ في ذات حرف أيضا. إيش اسم هذا الياء؟ ياء المتكلم، ياء المضاف الإضافة، يقول ربي، إن الله ربي. الآن أنت في السجود ماذا تقول؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، وتقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. إيش تقول؟ ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. عرفتم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ طيب، تقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يعني أنت تنادي الله عز وجل يا ربي اغفر لي، يا ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يعني يا ربي اغفر لي. هذه فيها ياء إيش حذفت، مثل ما تقول جابر جابر، أصل الكلام إيش؟ يا جابر يا جابر، حذفت الياء جابر جابر، راجح راجح، يعني أصلها يا راجح. فلما تقول ربي اغفر لي يعني يا ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. أقل شيء الواجب أن تقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنك إيش تقول؟ ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. ذكر الشيخ الألباني الحديث في الصفة تقول سبع كلمات: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. هاي بحمد الله حفظتهم يوم صغير من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا هذا الدعاء وتجي أنت تحفظه وتقرأ تجد أنه يجمع إيش خيرا عظيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماله أودية جوامع الكلم، جوامع الكلم. ماذا بقي إذا رب العالمين غفر لك ورحمك ورزقك وهداك وجبرك؟ شيء عظيم. لا تبخل على نفسك، احفظ وتعلم: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. أقل شيء تقول بين سجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. نعم، أكمل يا جابر. ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله. طيب، يقول ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، طبعا يقول الله أكبر يسجد، صح؟ وهكذا يفعل في كل ركعة مما ذكرنا من قراءة الفاتحة إلى أن بلغ السجدة الثانية. يقول: وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود. واعلموا أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، وقد تقدم معنا أن الركن ما تقوم عليه العبادة، والشرط ما يسبق العبادة، فالشرط يلزم من عدمه العدم، والركن الركن تذهب ماهية الشيء بدونه، تذهب ماهية الشيء بدونه. يعني هذه الصلاة فيها قيام ركن، وفيها قراءة الفاتحة ركن، وفيها الركوع ركن، وفيها الاعتدال ركوع ركن، وفيها السجود ركن، وفيها الجلوس بين السجدتين ركن. هذه اسمها أركان. كيف تذهب يعني؟ يعني لو قلنا الصلاة ما فيها لا قيام ولا فاتحة، ها كيف راح تصير آخر شيء؟ ما في صلاة. فالركن يقوم عليه العمل، وتذهب ماهية الشيء بدونه. مثل واحد عنده بيت له أركان، شيل أركان البيت صار أرض فاضي، ما عاد بيت. وعلى هذا لا تصح الصلاة إلا بأركانها، بل أن من نسي ركنا لا يجزي أن يجزي سجدة السهو، لا بد أن يرجع ويأتي به. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. كم مرة؟ ثلاث مرات. سمي الحديث هذا ماذا؟ حديث المسيء في الصلاة. ظاهر الحديث أن الرجل إيش كان يا أخوان؟ لا يطمئن في صلاته، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غير مصلي، حمك الله، اعتبر غير مصلي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أخل بركن. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت للصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والطمأنينة ضابطها، هذا مطمئن وهذا غير مطمئن. الطمأنينة أن تأتي بالواجب، مثلا في الركوع أقل شيء تقول تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، لن تكون مطمئنا ما لم تكن راكع وقلت هذه التسبيحة. يعني بعض الناس يخل بهذه الاطمئنان إلى درجة ربما يقول يسبح قبل يوصل الركوع، يعني وهو هاوي السجود يقول سبحان رب، وهو صاعد قال رب العظيم فيخل. وبعض الناس يسجد فيخل، وبعض الناس بين السجدين فيخل، وبعض الناس الاعتدال ما يرتفع، يعني قبل أن يستتم قائما بعد اعتدال من الركوع يسجد. هؤلاء كلهم لا تصح صلاته، لابد من الاطمئنان في الصلاة. والاطمئنان إيش حكمه؟ ركن من أركانها. انتبهوا لهذا الأمر المهم. قال ثم يتشهد فيقول، اقرأ، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد لقب ويسمى التحيات لهذه الكلمات العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم إياها. وحكمها في التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين واجب، بحيث لو قام عنه إنسان وما قرأه فإنه يجبره بأن يسجد سجدتي السهو، لكن إذا كان في التشهد الأخير فالجلوس له وقراءة التشهد ركن لا بد أن تأتي به. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام التحيات لله. التحيات الألف واللام لأي شيء؟ للاستغراق، كما قلنا في الحمد لله رب العالمين، يعني كل الحمد. واللام في قول لله للاستحقاق، يعني كل التحيات ها يستحقها الله عز وجل. وما معنى التحيات؟ يعني الكلمات التي يحيى بها المحيى ويعظم بها المعظم، كلها كلها لمن؟ ما يستحقها الله عز وجل. التحيات لله. والصلوات يعني والصلوات لله، والألف واللام للاستغراق. والصلوات يعني الدعوات، فالله عز وجل هو الذي يستحق الدعاء وحده، وهو الذي يدعى، وهو الذي يجيب الداعي إذا دعاه. فكل الصلوات كل الدعوات يستحقها الله عز وجل، ويجب أن يخلص بها لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله إلها آخر. والطيبات يعني الكلمات الطيبات، أيضا الطيبات والألف واللام الاستغراق، يعني كل الكلمات الطيبات التي فيها تعظيم وتمجيد وحمد وثناء، من يستحقها؟ الله عز وجل. إذن التحيات لله يعني والصلوات لله والطيبات لله، كل ذلك لله سبحانه وتعالى. السلام عليك، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ذكر الله في القرآن كم مرة؟ كم مرة؟ مرة واحدة. في أي سورة؟ في الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فهو اسم الله عز وجل. الله اسمه السلام، اسمه السلام سبحانه وتعالى. السلام إذا قال إنسان السلام حصل في ذلك خير كثير. أولا هو ذكر الله عز وجل، لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فأنت لما تقول السلام ذكرت الله عز وجل. ثانيا أنت آمنت بهذا الاسم لله عز وجل بدليل أنك قلت السلام. ثالثا أنت توسلت إلى الله عز وجل باسم من أسمائه وهو السلام، وأن ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. رابعا أنت امتثلت السنة فتحية الإسلام السلام. خامسا السلام في عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله فيه عشر حسنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم؟ 30 حسنة. شوف، خامسا أن السلام ينمي المحبة في قلوب المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ ها أفشوا السلام بينكم. شمعت أفشوا السلام بينكم؟ شمعت أفشوا السلام بينكم؟ يعني انشروا السلام بينكم. أفشوا السلام يعني انشروا السلام بينكم. سلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. فكيف إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف نسلم عليه وقد توفي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، قد وكل الله عز الملائكة يبلغون سلام أمته له وهو في قبره، مهما بعدت عنه صلى الله عليه وسلم هو في المدينة وفي قبره. لو كنت في الأندلس أو في أستراليا أو في الصين أو في المحيط أو في الجو وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سلامك يبلغه، ملائكة يبلغون سلام. شيء عظيم وخال الله يفكر هذا الأمر. فيقول المسلم السلام عليك، السلام عليك. لما تسلم على المسلم عليه فإنك تدعو له بالسلامة متوسلا إلى الله باسمه السلام. فما معنى السلام؟ السلام يعني الله عز وجل هو السلام السالم من كل العيوب والنقائص والآفات، سالم. وأيضا السلام الذي يسلم غيره. فأنت لما تسلم على أخيك تدعو الله السلام باسمه السلام متوسل إليه بالسلام باسمه السلام أن يسلم أخاك الذي سلمت عليه. شوف المعنى عظيم، المعنى عظيم. تدعو الله وتذكر الله وتتوسل إليه باسمه وتدعو لأخيك أن يسلمه الله عز وجل، وسلامة الله لأخيك من آثار اسمه إيش؟ السلام. فتقول السلام عليك أيها النبي. طيب تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يعني تسأل الله أن يسلمه، فالله عز وجل هو السلام ومنه السلام، كما إذا انصرف المسلم من صلاته يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهو السلام ومنه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، هو الذي يسلم، هو سالم بنفسه من العيوب والآفات والنقائص، وهو الذي يسلم غيره سبحانه وتعالى. طيب أنت تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سلمه الله عز وجل، سواء سلمت أو لم تسلم، فلماذا تسلم؟ لماذا تسلم؟ لفوائد كثيرة، منها أنك تطيع الله عز وجل الذي أمر بذلك أمرا. فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا سلمت صحيح أن الله قد سلم رسوله، سلمت أو لم تسلم، لك عن نفسك لما تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تمتثل أمر الله عز وجل، وأيضا تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ذلك وأمر بذلك. وأيضا قلنا أن السلام يوجب المحبة، فأنت لما تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يا أخوان؟ يوجب حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب يوم القيامة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه، وقد صنع لنا أعظم معروف بفضل الله عز وجل، أرسله لنا جل وعلا بالهدى ودين الحق، فأخرجنا من الظلمات إلى النور. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. يشركون بالله، يرتكبون الفواحش، يقطعون الأرحام، يأكل الربا، يعدون البنات، جاهلية، سفك، قتل، قطيعة، كما وصف ضلال، كما وصف الله ضلال إيش؟ مبين. فأخرج الله عز وجل هذه الأمة بفضله سبحانه وتعالى لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات إلى النور. ولولا الله عز وجل ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته لكنا امتداد تلك الأمم الجاهلية، شرك، والشرك من مات عليه دخل جهنم ما يخرج منها أبدا. شوف المعروف الذي قدمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله لما دعا للتوحيد، إلى الصلاة، إلى الفضيلة، إلى الأخلاق، إلى الاستقامة. لولا الله عز وجل أخرجنا من الظلمات إلى النور ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان إيش حالنا؟ حال إيش؟ السابقين الأولين من مشرك العرب وغيرهم الوثنية. لكن الله عز وجل من علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فله علينا حق ولا لا؟ فنسلم عليه وندعو له بالسلامة. ثم أن السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيه سلامة في الدعاء بالسلامة لسنته لدينه لأتباعه، كل ذلك داخل في إيش؟ في السلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليك أيها النبي، الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي. وعمر الخطاب كان على المنبر يعلم الناس التحيات ويعلم يقول السلام عليك أيها النبي، فتركنا على هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي. وعمر من كبار الصحابة أيضا كان يقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيها النبي. وذهب من الصحابة من ذهب منهم مسعود وعائشة وغيرهم أنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يقول ماذا؟ السلام عليك، السلام على النبي. فقال لما كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي. فأنت إن قلت السلام عليك أيها النبي فلك سلف، وإن قلت السلام على النبي فلك سلف، ولو قلت تارة هذا وتارة هذا أيضا لك سلف. لكن لا يقال من أخطاء المصلين أنهم يقول السلام عليك أيها النبي كما قال البعض، لا مو خطأ، هذا خطأ عمر الخطاب كان يقول على المنبر، خطأ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول السلام عليك أيها النبي ليس بخطأ. اقتنعت أن تقول السلام على النبي قل، لكن خطأ أن تنكر عمن يقول السلام عليك أيها النبي ليس بصحيح. قال شيخنا محمد صلى الله عليه رحمة الله عليه كيف يقال السلام عليك أيها النبي وأيها هذا يا شيخ وللنداء وأين الرسول حتى نقول أيها النبي؟ قال هذا من باب ماذا؟ إنزال الغائب منزلة الحاضر لقربه من نفوسنا وقلوبنا، فكأنه قريب بين أيدينا فنقول إيش؟ السلام عليك أيها النبي. هل يسمعنا حتى نقول السلام عليك أيها النبي؟ يسمعنا، قبل شوية ذكرنا قد وكل الله إيش ملائكة يبلغونه السلام، السلام عليك أيها النبي. النبي هو من اصطفاه الله عز وجل أوحى إليه وقال عنه النبي، وإذا أطلق النبي بالألف واللام فهو ينصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الله عز وجل له رحمة ومتصم بالرحمة، واسمه الرحمن الرحيم، وربك الغني ذو الرحمة، وفي آية وربك الغفور ذو الرحمة، فهو رحمن ورحيم وأرحم الراحمين وذو رحمة ويرحم، وكتب على نفسه الرحمة ورحمته سبقت غضب، وفي حديث غلبت غضب، هذا من كمال الله سبحانه وتعالى. أما آثار رحمته فلا حد له، لأن كل صفات الله لا حد لها، وكل صفات الله مطلقة يعني كاملة. فرحمته جل وعلا من كمالها وسعت كل شيء، وسعت كل شيء حتى الكفار حتى أعداء الله وسعته رحمة الله عز وجل. وقد خلق الله عز وجل 100 رحمة، جعل منها رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها العباد، حتى أن الفرس لترفع حافرها عن صغيرها، هذا كله من آثار رحمة واحدة. من كم رحمة خلق؟ 100 رحمة، وجعل منها 99 إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يكتب لنا من رحمة الناس. لكن يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة يغضب الرب جل وعلا فيه غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد. فكن يا عبد الله راجيا رحمة الله وخائفا من عذابه يوما يجعل الولدان شيبا. فجعل الله رحمة واحدة من 100 رحمة في الأرض، شوف كم في قلوب الأمهات من رحمة على الأولاد، شوف كم من قلوب الآباء من رحمة على الأولاد. ليس هذا في البشر فحسب، بل في البهائم والطيور وإلى آخره، رحمات كثيرة كلها من آثار رحمة واحد من 100 رحمة. كم في قلوب الأزواج والزوجات، كم زوج أصلا، كم أب كم أم، كم في قلب الأخوان والأخوات، كم في قلب الجيران، كم في قلب البشر، كم في قلب الجن، كم في قلوبهم من رحمة، حتى ترفع الفرس حافرة عن صغيرة، حتى الوحش الحيوان المفترس المتوحش تجد في قلبه رحمة على إيش؟ على صغاره. كل هذا، هذه الرحمة من آثار رحمة واحدة من 100 رحمة أنزلها الله عز وجل، وفي حديث صحيح مسلم خلقها الله عز وجل، وهي من آثار صفته صفة الرحمة، وجعل مثلها 99 إلى يوم القيامة. فأنت تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة بقولك إيش؟ السلام عليك ورحمة الله، رحمة الله عليك. ودعوتك للرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، أنت تدعو الله، ودعوتك للرسول صلى الله عليه وسلم من باب من صنع لكم معروفا فكافئوه، ودعوتك للرسول صلى الله عليه وسلم دعوة لسنته وأمته وأتباعه. ومثل ذلك وبركاته، البركة أصلها الزيادة، فأنت تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي بركة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما زالت بركته تزداد، فتدعو له أن يبارك الله عز وجل في سنته، في أتباعه، في ملته، في أمته. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون يوم القيامة أكثر الأمم أتباعا، فيباهي الأنبياء والأمم بأتباعه، فيقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حتى أن الجنة اللي يدخلون الجنة 120 صفا، 80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد. ومن هذه الأمم يوم القيامة من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاستزاد ربه عليه الصلاة والسلام، فزاده مع كل 1,000 أعطاه كم؟ 70,000. فهذه من آثار الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة، فما زالت أمته يقول إيش؟ اللهم يقول إيش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا نسلم على أنفسنا ونسلم على عباد الله الصالحين. نسلم على أنفسنا يعني يسلم بعضنا على بعض، وتسلم على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض. مثل إيش؟ مثل إيش؟ لا تقتلوا أنفسكم. إيش معنى لا تقتلوا أنفسكم؟ يعني لا تنتحرون، ولا لا يقتل بعضكم بعضا، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. طبعا أيضا الانتحار حرام، لكن لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، كما يقال المتنازل لا تضيعوا أنفسكم يعني لا يضيع بعضكم بعضا. فهنا تدعو تسلم على يسلم بعضنا على بعض وعلى عباد الله الصالحين. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشهد قال فإنك إذا قلت وعلى عباد الله الصالحين أصبت أو بلغت كل عبد صالح في الأرض أو في السماء. فاستدل العلماء الأصوليون على أن مثل هذا اللفظ ال يفيد العموم، يفيد العموم، ال الصالحين يعني كل الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جاءت الألف واللام فهي من ألفاظ العموم. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد من الشهادة وهي الإقرار على علم، فلا يكون المقر شاهدا إلا إذا كان إقراره على علم. وتشهد على ماذا؟ تقر مع على علم، على أن لا إله إلا الله، وهذه أعظم شهادة، وقد شهد بها أعظم شاهد. من هو؟ الله عز وجل بقوله شهد الله، شوف الله يشهد أن لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم لا إله إلا هو قائم بالقسط. فأنت تشهد أن لا إله إلا الله على علم، وكونك تشهد على علم حتى تصح شهادتك أن تكون عالما ما معنى لا إله إلا الله. ومثل الروافض، الروافض يقولون أشهد أن لا إله إلا الله في مسجد ومنارة كبيرة وسماعات لتكبير الصوت، وفي المسجد نفسه قبر يعبد من دون الله. إذن هؤلاء ما علموا لا إله إلا الله، وإن شهدوها فيشهدونها شهادة باطلة لأنهم يشهدون على غير علم. والله يقول في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعلمون ما معناها. إذا ما معناها يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا لا معبود بحق إلا الله، حق ولا بحق كلاهما كريم أنت كلاهما. يقول لا معبود حق أو لا معبود بحق كلهم صح، توافقونه؟ طيب لو قال قائل لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله، تفسير صحيح هذا؟ صحيح. بعدها صحيح؟ طيب لو قال قائل لا إله إلا الله معناها لا معبود مستحق العبادة إلا الله. طيب لو قال قائل لا إله إلا الله وهو لا يعرف أن معناها لا معبود حق إلا الله، ولا يعرف لا معبود بحق إلا الله، ولا يعرف لا معبود يستحق العبادة إلا الله، ولا يعرف أن لا معبود مستحق العبادة إلا الله، لكن في قلبه يؤمن بهذا المعنى لا إله إلا الله، يعني الله وحده والذي يعبد بحق، هذا المعنى في قلبه، لكن ما يعرف، ما هو طالب علم ولا ولا ولا عمره سمع أن لا معبود حق ولا معبود بحق ولا الفرق بينهم، يجزئه ولا يجزئه. بعضكم ساكت ما يدري يجزئه ولا ما يجزئه، ها يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه يا أخوان، يجزئه. وهذه الكلمة لها كم شرط؟ لا إله إلا الله كم؟ سبع شروط، وبعضهم قال ثمان شروط وهو الكفر بالطاغوت. طيب في واحد عاش ومات من هالعامة المسلمين ولا عمره سمع أن لا إله إلا الله سبع شروط، ولو قلتها له ما حفظها ولا درى عنها، بل طلبة العلم كم وكم كنا ما شروط السبعة، بعض يجي اثنين بعض ثلاثة بعض أربعة، وأكثر حتى لو جاب السبعة أو الثمانية ما يعرف أدلتها، فهل يجزئه هذا الذي عاش ومات ويقول لا إله إلا الله ولا لا يعرف لا شروط لا سبعة ولا خمسة ولا ثمانية، يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه، يجزئه نعم، لكن بشرط أن تكون هذه المعاني قائمة في قلبه مؤمن بها، فهو يحب لا إله إلا الله وهو مخلص بلا إله إلا الله، وهو يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو منقاد لها، وهو متيقن بها، وهو صادق بها، وهو يكفر بالطاغوت، لكن ما يعرف يسردها لك سردا ولا يذكر أدلتها، لكنها قائمة في قلبه ومؤمن بها. يجزئه ولا يجزئه؟ يجزئه. لكن الأكمل من هذا طالب العلم الذي يطلب العلم ويعرف الشروط السبعة ويعرف شروط يعرف أدلتها، ويعرف أن الصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك والرياء، والمحبة المنافية للبغض، واليقين المنافي للشك، والدليل كذا، هذا أكمل. ونحن نحن بصفتنا طلبة علم إيش نسعى إلى ماذا؟ إلى الأكمل. بل لا نعلم أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء باسمه إلا العلم، فقال وقل ربي زدني علما، ربي ولا ربي؟ ربي، ها صح، وقل ربي زدني علما، فازدد علما يا عبد الله. المهم لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله، ما الفرق بينهما؟ إذا تبي زيادة علم ابحث، إذا ما تريد المهم تفهمها وتعتقدها. إذا قلت لا معبود حق إلا الله وافقت القرآن، والله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دون الباطل، وإذا قلت بحق أيضا ما وافقت، ما خالفت لكن وافقت لفظ القرآن. إذا قلت لا إله إلا الله، لا نافية للجنس تعمل عمل إنا، واللي تعمل عمل إنا لها اسمها تنصبه ولها خبر، جملة اسمية مبتدأ وخبر، مثل ما قلنا بداية الدرس الماء طهور، الظلم ظلمات، مبتدأ وخبر، الله حق مبتدأ، الله خبر حق، لا ها إله حق، لا إله صارت إلها لما دخل عليها لا النافية نصبتها، حق حق خبر لا النافية مرفوع، ويصلح أن يأتي الخبر جار مجرور فيصير لا معبودة بحق، إما أن يكون اسم ظاهر حق أو يأتي جار مجرور بحق، كما يصلح أن يأتي جملة فعلية الخبر، فلا إله إلا الله، لا إله هذا إيش إله؟ اسم لا، خبرها جملة فعلية يستحق العبادة يستحق، ويصلح أن يأتي خبرها جملة اسمية مستحق العبادة، فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق، المعاني واحدة ويجب أن تؤمن بها وتكون في قلبك. أشهد أن لا إله إلا الله، جاء توكيد هذا في بعض الروايات وحده لا شريك له، وأشهد يعني أقر على علم أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، طبعا معلوم الحمد لله المراد بمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي اصطفى الله عز وجل، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، اختاره الله واصطفاه ليكون خاتم رسله وحجته على عباده، وأرسله للناس كافة وأرسله للإنس والجن، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به ويشهد أنه محمد أنه رسول الله. لكن هنا إيش قال؟ عبده ورسوله، وهذا جمع مقصود، جمع بين العبودية والرسالة، للرد على طائفتين على ملتين اليهود والنصارى الحمد لله. فهو عبد لله عز وجل فيه رد على من؟ على النصارى الذي يقول عن نبيهم أنه إله ابن الله عيسى، وهو رسوله رد على اليهود الذين كانوا يقتلون الأنبياء. وأما هذه الأمة المرحومة فيشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله لا يعبد ورسول الله لا يكذب، فصار هذا معنى مقصود الجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين ماذا وماذا؟ بين العبودية والرسالة. فنقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كمل. قال رحمه الله: هذا التشهد الأول ثم يقوم إن كانت رباعية. هذا التشهد الأول ثم يقوم معنى إيش؟ يقتصر على هذا، وهذا مذهب المذاهب اختاره ابن سعدي هنا، وهو اختيار شيخ الثمير رحمة الله على الجميع، الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن باز يقول لا يقرأه كله حتى إيش في الجزء في التشهد الأول يقرأ التشهد مع الصلاة الرباعية. طيب إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها. هذا الغالب، يعني الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة وحدها، لو قرأ أحيانا مع الفاتحة شيئا لا بأس، لكن الغالب سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الثالث والرابع أقصر من الأولى والثانية فيقتصر بها على الفاتحة. كمل. وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه تسمى اصطلاحا الصلاة إبراهيم، وهي أكمل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا لو نذر إنسان أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة لم يكن وافيا أو موفيا بنذره إلا إذا قرأ هذه الصلاة، هذه أكمل صلاة. يقول فيها المصلي اللهم، تقدم معنى تكرامرة أن اللهم معناها يا الله. كيف صارت يا الله؟ يلا بنسبي الحمد لله، يعني نسبي الإمام الحرم توفي رحمة الله عليه رزقنا الله بنسبي الثاني، هاي رب نسبي سمعت اللهم أحسنت يعني يا الله صح، كيف صارت يا الله؟ حذفت ياء واستبدل في آخر لفظ الجلالة بدل إيش الياء المحذوفة حرف اللهم ميم، فأصلها يا الله صارت اللهم. شفت شلون مسبين؟ اللهم معناه يا الله. طيب لماذا تحذف الياء؟ قالوا حتى تكون البداء بلفظ الجلالة الله، بدل يا الله لا صار على طول الله اللهم صلي. هذا فعل، لا نقول فعل أمر لأنك أنت ما تأمر الله عز وجل، تتأدب مع الله تقول إيش فعل دعاء، فعل دعاء. ما الماضي منه؟ صلى. المضارع يصلي. الأمر صلي. بعض الناس يكتب إيش صلي أطلها يا صلي، هاي مسبيل إذا تقول حق زوجتك يلا قومي صلي، الأنثى تناديها تقول لها إيه؟ تأمر تقول لها صلي أكلي اشربي، ما تقول تكتب لله صلي، إيش تقول؟ اللهم صلي. شفت شوف الخطأ اللي شاع عندنا، صلي. الأمر للرجال تقول لهم صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا، صح؟ المفرد تقول صلي، تدعو الله عز وجل ما نقول تأمره، تدعو الله تقول إيش اللهم صلي. تكتب حتى في الصلاة اللي هي ذات الركوع والسجود، بعض الناس يكتبها شيء يعني حكمة يقول إيش صلي قبل أن يصلى عليك، المفروض إيش يكتب صلي. طيب لماذا؟ لأن فعل الأمر إذا كان معتل الآخر، آخر حرف علة، حرف العلة إيش هي؟ ثلاثة، واي اللي هو الواو والألف والياء، فإن الفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. إذا كان حرف العلة آخره ألف مثل صلى سعى فتحذف الألف، إذا كان آخر حرف الفعل آخر حرف ياء مثل إيش يمشي فتحذف الياء، إذا آخر الفعل واو مثل يدعو، شو تقول؟ ادعو إلى سبيل ربك، تحذف الواو. فهنا ماذا حذف هنا في الفعل الدعاء هذا؟ الألف أصلها يصلي، اجزم الفعل المضارع تقول لم يصلي، حذف. فعل الأمر تقول لشخص صلي، تقول لله فعل دعاء اللهم صلي على محمد. لما تدعو الله عز وجل أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم يعني تسأله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معنى ثناءه عليه، فأنت تدعو الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. الآل يطلق غرابه القرابة ويطلق غرابه الأتباع، وهما هنا أعم الأتباع ولا القرابة؟ الأتباع. لكن إذا ذكر في جملة واحدة الآل والأتباع والصحب في كل كلمة لها معنى، فآل محمد لما يقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، فآل محمد يعني قرابته المؤمنون، وأصحابه كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على ذلك، ومن تبعهم يعني أتباعه إلى يوم الدين. فهنا يحتمل آل محمد يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم. طبعا في رواية على إبراهيم وعلى إبراهيم، وفي رواية كما صليت على إيش؟ آل إبراهيم. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عليه أنه وجد هذه الرواية وحمد الله على توفيقه وإحسانه، أنه وجد رواية إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما قيل للتشبيه، وفيه إشكال إذا كانت التشبيه، لماذا؟ لأن عادة المشبه به يكون أكمل من المشبه. إذا واحد قوي فلان كالحديد حتما يكون الحديد أقوى، ولماذا شبهت به؟ واحد سريع فلان كالغزال، يعني الغزال أسرع، ولماذا يشبه؟ فالمشبه به يكون أكمل من المشبه. فكيف تشبه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على آل إبراهيم؟ يعني الصلاة على إبراهيم أكمل، إذا قال كما، وهذا فيه إشكال. وإذا قيل هنا كما ليست للتشبيه حتى ما نقع في هذا الإشكال، وهو أن تكون الصلاة على آل إبراهيم أكمل من الصلاة على آل محمد، لأن المشبه به أكمل من المشبه. قال هنا كما للتعليل ونظير هذا، واذكروه كما هداكم، يعني للتعليل، يعني لأن والله شكثركم بس واحد قال عيد مرة ثانية، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، واذكروه كما هداكم، ها للتعليل يعني أكثر، لأنه هداكم. وش ماذا تشبه هنا كما هداكم؟ لا، لأنه هداكم. ولما يدعو إنسان لوالده يقول إيش؟ رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني لأنهما ربياني صغيرا. شوف، فهنا يقول الداعي في دعائي لأنك يا رب من فضلك ورحمتك وجودك سبق وأن صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وهذا فعلك وهذا فضلك، فصل على محمد. واضح؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذان اسمان لله عز وجل، وفيهم نوع من التوسل، يتوسل الداعي الذي يدعو الله باسم الله عز وجل الحميد والمجيد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحميد ذو المحامد، والحمد صفات الكمال، والله عز وجل متصف بالكمال المطلق. المجيد هو الشيء الذي يجمع صفات كثيرة واسعة يقال عنه مجيد، ولذلك لم يصف الله عز وجل أحدا بأنه مجيد إلا أنه وصف نفسه، ووصف كتابه القرآن وكتابه صفته، قال قاف القرآن المجيد، ووصف العرش بأنه مجيد في إحدى القراءتين، في قوله جل وعلا ذو العرش المجيد، وفي قراءة المجيد، وكلا القراءتين حق وصحيحة وثابتة. قراءتنا قراءة حفص في سورة البروج، هل هي ذو العرش المجيد ولا ذو العرش المجيد؟ ولا نقف عليها بالسكون ولا ندري، أكثر نقف عليها بالسكون ولا يدري. افتح المصحف ستجد ماذا؟ ذو العرش المجيد. إذن من هو المجيد؟ ذو العرش المجيد، ذو الله، الله هو المجيد. قراءة ثانية قرأ بها الكسائي، إيش يقول؟ جل وعلا على القراءة الثانية والثابتة على الرسول صلى الله عليه وسلم ذو العرش المجيدي. المجيدي وصل إيش؟ العرشي. ذو العرش المجيدي. فصار الله عز وصف نفسه بالمجيد، وصف القرآن بالمجيد، ووصف العرش بالمجيد. ما هو المجيد؟ الذي يتصف إيش؟ بصفات حميدة عظيمة كثيرة يقال عنه المجيد. وأحق من يوصف بالمجيد هو من؟ والله عز وجل قال إنك حميد مجيد. وبارك، يدعو المصلي أن الله يبارك، كما تقدم معنا في قال إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يدعو بالبركة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يزيد الله، يزيد الله من فضله، أن يزيد أمته، أن يزيد في سنته، أن يزيد في أتباعه. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما قلنا في آل محمد الأولى، كما باركت على آل إبراهيم، يعني لأنك باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم انتهى هنا الصلاة الإبراهيمية، ثم يستعذ بالله من أربع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا، فقال بعض العلماء أنه واجب أن تستعذ بالله من هذه الأربع. ما هي؟ تقول اللهم، يعني يا الله. كيف صارت اللهم يا الله بالإسبيل؟ حذفت الياء وأضيفت ميم في آخر لفظ. اللهم إني أعوذ، أعوذ يعني أطلب منك العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل ليعصمك من المستعيد منه. في مستعيد ومستعيد به ومستعيد منه. من المستعيد؟ المكلف. من المستعاذ به؟ الله عز وجل. من المستعاذ من؟ الشيطان، جهنم، عذاب القبر، فتنة محيا الممات، كل شر، حتى شرور أنفسنا. والاستعاذة عبادة، نستعيذ بالله وحده من كل شر. فيقول قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. جهنم علم على تلك النار التي خلقها الله عز وجل ليعذب بها من يشاء، نعوذ بالله من عذاب الله. ومن عذاب القبر، يجوز أن تقول اللهم أعوذ بك من عذاب النار كما جاء في لفظ. ومن عذاب القبر فيه إثبات حقيقة عذاب القبر، إذ لو لم يكن حقيقيا لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه، ولما علمنا أن نستعيذ بالله منه. إذن هو موجود، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. والقبر كما أنه فيه عذاب أيضا فيه نعيم. فمن الخطأ أن يقال واحد قال تعالى مكان ضيق، قال لا تعالى ضيق في القبر. لا، القبر ليس فقط ضيق، هو إيش؟ قد يكون ضيقا وقد يكون سعة. نسأل الله أن يوسع علينا والدينا. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا. فتنة المحيا يعني الفتن التي في الحياة، وهي كثيرة نعوذ بالله منها. فتنة الجاه، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الشهرة، فتنة المنصب، فتن كثيرة. والممات، الممات يعني الفتنة التي تكون بعد الممات. والإنسان يفتن في قبر، يعني يختبر، يأتي ملكان فيقعدان فيقول من ربك، ما دينك، من هذا الرجل الذي بعثت. فنعوذ بالله من تلك الفتنة النزل. وقيل فتنة الممات يعني الفتنة التي تكون قبيل الممات، سميت فتنة الممات لأنها قريبة من الموت. ودل على الإنسان هو في فتنة إلى آخر لحظة من حياته. فماذا تقصد لما تستعيذ بالله من فتنة الممات؟ التي قبيل الموت ولا التي بعد الموت؟ كلاهما. نعوذ بالله من الفتن كلها، ما ظهر منها من بطن. ومن فتنة المسيح الدجال، اسمه المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، وقيل أنه يمسح الأرض كلها فلا يدع أرضا إلا يطأها إلا مكة والمدينة، يجدها عليها حرس من الملائكة. وبهذا تبين خطأ من يقول لا يقال عنه المسيح الدجال، فإن المسيح هو عيسى مريم، وإنما هو المسيخ. لا لا، مو المسيخ، مسيح. النبي عليه الصلاة والسلام سماه ماذا؟ مسيحا. لكن عيسى مريم عليه السلام مسيح لأنه يمسح الأبرة والأكمة فيبرؤون بإذن الله عز وجل، بل يمسح الميت فيحيى بإذن الله، فيحيى الله بإذن الله. بينما المسيح الدجال فهو لأنه ممسوح عين اليمنى، وأنه يمسح الأرض كلها، وهو فتنة عظيمة ما من نبي إلا حذر أمة منه، حذر أمته منه. وهو دجال من الدجل، وهو التمويه، وصيغة مبالغة لكثرة إيش؟ دجله. من سمع به فلينأ عنه. قال ويدعو بما أحب. اقرأ يا جابر. ويدعو بما أحب ثم يسلم. هذا من مواضع الدعاء، أنك قبل أن تنصرف من صلاة تدعو، وهو أظن أنك تدعو بعد السلام، بل هذا موضع الدعاء. فأنت بين يدي الله عز وجل وقد دخلت على الله، فأنسى من بعد إيش؟ من أن تدعو بعد ما تنصرف من صلاتك، فهو موضع دعاء. نعم. ويذكر الله بما ورد فجميع الوارد ثم يسلم عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله، ويميل بوجهه حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض وجهه أو صفحة وجهه من خلفه، لا يبالغ فيدير رقبته إلى الخلف وينصرف وجهه كل الخلف، ولا يكسل بعض الناس حركة يسيرة، لا يسلم حتى لو كان أحد من خلفه يرى وجهه، ثم يذكر الله بما ورد. وهذا مهم يا أخوان، إن كثير من الناس يشغله الشيطان، بل وبعض الناس يشغله غيره فيدخل على طول بالكلام، وبعض على طول يخرج الهاتف شوف آخر الواتسابات شو الأخبار. لا يا أخي، هذا موضع عظيم، اذكر الله. وقد علمنا الشيخ عثيمين رحمة الله عليه هذا الشيء، سبحان الله، لا يكاد يترك الذكر بعد الصلاة، حتى من يأتي يسلم عليه أو بيسأل يقول اجلس حتى ننتهي من الأذكار، ويقولها بالكمال والتمام. حتى زرت ذات يوم الشيخ بن باز رحمة الله عليه في الطائف، صلى الفجر في المسجد يصلي فيه، بعد ما سلم الإمام ولا أسمع صوت الشيطان، عرفت أنه موجود، سبحان الله، محافظ عليه. كمل لكم. ثم دخلنا الشيخ بن باز وجلست مع بن باز والثمين، عمركم شفتوهم؟ أنا قاعد معهم جلسة واحدة بن باز والثمين، الله أكبر. سألني الشيخ بن باز رحمة الله عليه، اسمك تشتغل ولا موظف ولا؟ قلت له أنا اسمي فلان من الكويت، وطالب في جامعة الإمام في القصيم في الصباح وفي المساء أدرس عند الشيخ بن عثيمين. فقال لي تعرف بن عثيمين؟ قلت نعم أعرفه، الذي يجلس بجانبك. فابتسم رحمة الله عليه. المهم في جلسة واحدة عرفت أنه موجود في الصلاة لما سمعته يذكر الله عز وجل. فحقيقة يا أخوان، هذا سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدعها، وهي يسيرة جدا، إذا عودت نفسك عليها يسيرة جدا. وأقل شيء أن تقول سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا، وقد حسبناها لا تتجاوز نصف دقيقة، إن تجاوزت فتتجاوز ذاك بيسير. سبحان الله عشرا، الحمد لله عشر مرات، الله أكبر عشرا. الأكمل أن تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فتلك 99. تقول تمام 100، ها، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء، من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان مثل زبد البحر، الله أكبر. لا بس أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع كلمات، تقولها 25 مرة، في كل مجموع كم؟ 100 مرة. نعم، كمل. فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده، فإنه داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة، فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. قيل له ركن كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال عنها. وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود السهو قيل له واجب كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لكل مصلٍ، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود، والخضوع لله والخشوع فيها لله. ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين، إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه. تقدم الكلام الحمد لله على الشروط وعلى الأركان والواجبات والمستحبات. نسأل الله ينفعنا بما سمعنا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.